نعطره رياحنا بجيد طاب منبته لما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن تجالين لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة ما احنا للادي على موعد مع صحابي جليل، بس عايز قبل ما نلتقي مع هذا الصحابي الجليل عايزين نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يا جماعة، يعني ازاي وصلوا لهذا المستوى الراقي، ويعني جيل فريد فعلا، ازاي وصل لهذا المستوى؟ حاجة معا لما تستقرئ احداث حياة الصحابة من اولها لاخرها تجد ان فيه ثلاث اسباب خلت الصحابة هم الصحابة، خلتهم افضل جيل يعني ظهر على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. ايه الثلاث اسباب دول يا جماعة؟ نقولهم فعجلة سلعة بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اول سبب يا جماعه ان الصحابه دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي اختارهم ونقاهم للنبي عليه الصلاه والسلام، فالصحابه هم اختيار الحق جل وعلا، ربنا اللي اختارهم واصطفاهم على كل الناس عشان يكونوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال عنهم كده، قال كنتم خير امه اخرجت للناس، مع ان الكلام ده للامه كلها لكن المخاطب بها ابتداء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبك صلى الله عليه وسلم زكاهم كما في الصحيحين فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى اول حاجه ان هم اختيار ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه يا جماعه، ودي مساله برضو منقبه عظيمه جدا، ان الصحابه دول تربيه النبي. تخيل كده، يعني ايه تعرف نجابه الاستاذ من تلاميذه؟ تخيل لما يكون التلميذ صحابي، فيعني استاذ طبعا هو النبي عليه الصلاه والسلام، فدول تربيه النبي عليه الصلاه والسلام، رباهم النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه، مجرد رؤيه النبي، مجرد رؤيته بس، بيبقى حدث عظيم جدا في حياه الانسان. فما ظنك بقى لمن يعني اذا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، عشت معاه، تعلمت من اخلاقه، من سلوكياته، من هدي، من دله، من سمته، من رحمته، من اخلاقه، من يعني شوف بقى اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. وان شاء الله يعني قريبا نعمل لكم دروس يعني 30 حلقه ان شاء الله من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل درس نتناول خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل دول اتربوا بين يدي النبي عليه السلام الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. كفايه ان ربنا يقول في حق النبي وانك لعلى خلق عظيم. فشوف لما انسان يعلو فوق اعظم الاخلاق، فما ظنك بمن يتربى على يديه كيف يكونون رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. يا جماعه، انت لو واحد فيكم عايش في عهد النبي، لو انت بمجرد بالسماع كده لما بتسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور المرضى وكان يعني يتبع الجنائز صلى الله عليه وسلم، طب انت لما تسمع كده رغم المشغوليات اللي كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام، كان مشغول جدا وبيعمل ده كله، فتحبه طبعا. طب تخيل بقى نفسك لما تكون انت عايش مع النبي والنبي جاي يزورك وانت مريض، فكيف تزداد محبته؟ حاسس بالمساله دي؟ يعني انت مجرد ما بتسمع انه بيزور المرضى بتحبه، فتخيل لو انت كنت المريض والنبي جاي يزورك. تخيل لما تسمع ان النبي يروح ورا الجنازه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فازاي؟ فتخيل هتحبه قد ايه؟ طب تخيل لو الجنازه دي كان مين احب الناس اليك؟ امك او ابوك او ابنك أو زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الجنازة بتاعتهم وبيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، يجي له رجل أعرابي يقول له يا محمد أعطني من مال الله، فمزاي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له خذ ما بين الجبلين، يعني شياه وأغنام وحاجات بين جبلين، والنبي يقول له خذها. فرجل يروح ويصرخ بين قبيلته ويقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، لما بيخافش من الفقر أبدا، فتسلم القبيلة لهذا الفعل. لما تسمع الكلام ده طبعا هتحبه. طب تخيل نفسك أنت بقى الأعرابي ده، والنبي أعطاك غنما بين جبلين، كيف تزداد محبته؟ هتبقى فتعايشوا مع كل سلوكيات النبي ومع كل يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة في نظر يا جماعة، إن الجيل ده مر بتجربة فريدة جدا لم يمر بها أي جيل على وجه الأرض. خبرات الأمم السابقة كلها كانت عند الصحابة، نقلها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تعلموا من خبرات الأجيال السابقة، وفوق ده كله تعلموا على يد النبي عليه السلام، فأصبحوا بيمروا بتجربة فريدة جدا كانت بتتمثل في 4 أو 5 نقاط نقولها في عجالة سريعة. النقطة الأولى يا جماعة، الصحابة شهدوا أو شافوا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تكون صحابي واقف مع النبي عليه السلام والمشركين جايين يطلبوا من النبي إن هو يديهم آية، يوريهم آية عشان يسلموا. إيه الآية دي؟ قالوا له لو شققت لنا القمر نصفين لأسلمنا معك. خلاص، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرب العلي جل وعلا ان يشق لهم القمر نصفين، وينشق القمر الى نصفين فعلا كما في الصحيح، والصحابه يشوفوا المنظر ده كيف ازداد ايمانك، فاهم ازاي؟ طب نشوف حاجه تانية، شوف لما الحديث في البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخطب على جذع من نخل، وبعدين جت امراه من الانصار وطلبت من النبي ان هي يعني تحضر له منبر عشان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لها خلاص، فجابت له المنبر في الاسبوع اللي بعده، وقام النبي يخطب على المنبر فحن الجذع، الجذع بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ولفراق الذكر الذي كان يفقد فوق هذا الجذع، وينزل سيدك النبي عليه السلام من على المنبر ويحتضن الجذع فيسكن الجذع. لما تشوف المنظر ده كيف يزداد ايمانك؟ لما تكون مع النبي في الحديبيه، صلح الحديبيه، والميه خلصت يا جماعه وما فيش ميه، والناس عايزه تتوضى واللي عايز يغتسل واللي عايز يشرب، والميه خلصت، ويؤتى الى النبي باناء، والنبي يدخل في الاناء ويحط ايديه عليه ويسمي ويبارك ويفيض الميه وتفور المياه من بين اصابع النبي، وكله يملى وياخد ويغتسل ويشرب وياكل ويعمل كل حاجة، والمنظر ده ولسه المية عمالة تفيض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يزداد إيمانه؟ تعرف بالك لما تشوف البركة، لما سيدنا جابر بن عبد الله والحديث البخاري لما كانوا في غزوة الخندق، وسيدنا جابر راح عزم النبي على الطعام، والنبي راح منادى على أهل الخندق جميعا يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام، فاكرين طبعا القصة، وجم 1000 واحد يا جماعة وراحوا، ويدوب كل الموجود إيه داجن ومعهم شوية شعير، والنبي يدفل فيها ويبارك صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية 1000 واحد يا جماعة كلوا كلهم والأكل فضل زي ما هو، كيف يزداد إيمانه؟ لما تشوف سيدنا قتادة بن النعمان وهو بيقاتل في غزوة أحد وعينه تسقط على وجنتيه، عينيه خرجت من مكانها، شفديه، ويأتي إلى النبي فيأخذ النبي عينه ويضعها مكانها ويسمي ويبصق فيها فيبارك الله في عينه وتصبح أجمل من العين الثانية. لما تشوف المعجزات دي كلها كيف يزداد إيمانك؟ يبقى رقم واحد إن هم شافوا معجزات حسية. رقم اثنين يا جماعة، من ضمن التجربة الفريدة اللي هم مروا بها إن هم شافوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية التي أطلعه الله عليها. من بين ذلك مثلا في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، في الحتة دي هيقتل أبو جهل، في الحتة دي هيقتل فلان، وفي الحتة دي يقتل فلان، فما أشار النبي إلى مكان قط إلا وقتل فيه الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان يتقتل، ودي أمور غيبية يعني أطلعه الله عز وجل عليه. في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة لما النبي عليه السلام كان قاعد شوف فين وهم فين في مؤتة، تخيل يعني ما بينهم وبين بعض آلاف الأميال، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم كما عند البخاري فيقول لهم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل. شوف ما فيش بقى لكان فضائيات ولا إرسال ولا أي حاجة، وإنما أسلم كل ده بوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أو أصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف الله المسلول خالد بن الوليد ففتح الله عليه. والصحابة شايفين الكلام ده؟ لا مش شايفين، هم سمعين من النبي وعرفوا بعد كده بعد ما رجع الصحابة من سرية مؤتة، عرفوا أن فعلا الثلاثة اتقتلوا بنفس الترتيب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف حاجة ثالثة كمان، أن بعض الصحابة جماعة شاهدوا بعض الملائكة زي ما الحديث اللي رواه مسلم سيدك النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسط الصحابة فجأة جاءه رجل يعني اللي هو كان سيدنا جبريل جاء في صورة صحابي جليل هو دحية الكلبي, ودحية الكلبي كان صحابي جميل جدا. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وجلس ووضع ركبته في ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه النبي. بعد ما مشي سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني شافوا سيدنا جبريل في صورته البشرية عليه السلام, بل من الصحابة جماعة من كانت الملائكة تسلم عليه. والحديث رواه مسلم عمران بن حصين كان مصاب بالبواسير وكان يصبر على هذا الأمر, فكان لا يكتوي مش عايز يكتوي, واخد يعني ايه بالعزيمة مش عايز ياخد بالرخصة, مع ان يعني ممكن ياخد بالرخصة ويتداوى ما فيش مشكلة, لكن سبحان الله فصبر وكان لا يكتوي. فكانت الملائكة تسلم عليه في كل صحر سبحان الله. فجاء فاكتوى ما اشتد عليه الألم فاكتوى. إيه اللي حصل؟ فتركت الملائكة تسليم على عمران بن حصين, ثم ترك الكيف عاد يسلمون عليه مرة أخرى. تخيل كيف ازداد إيمان هذا الصحابي الجليل وملائكة الرحمن بتسلم عليه في كل يوم عند الصحر. يا سلام. آخر حاجة إن كان الصحابة جماعة كانوا بيتعايشوا مع أسباب نزول آيات القرآن الكريم, كل آية كانوا بيتعايشوا مع سبب نزول تلك الآية. حط نفسك مثلا على سبيل المثال مكان سيدنا أبو بكر. مكان سيدنا أبو بكر لما ذهب واشترى بلالا وأعتقه لوجه الله, وينزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل نفسك مكان سيدنا أبو بكر وانت واقف بتصلي قيام الليل وبتصلي بالآيات ديت وانت عارف ان الآيات ديت نزلت فيك انت. يا سلام شوف احساسك عبان ازاي. تخيل نفسك مكان سيدنا زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها بعد ذلك, وينزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, يعني جاء الامر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. تخيل زيد بن حارثة واقف يصلي كده ويقرأ قول الله عز وجل فلما قضى زيد, اسمه ذكر يعني سبحان الله ذكره الله عز وجل من فوق سبع سماوات, احساسه يبقى ايه. ولما زينب بنت جحش رضي الله عنها رضاها تقرأ فلما قضى زيد منها يعني منها هي وطرا زوجناكها, يعني تعلم ان الآية دي نزل فيها هي كمان. شوف احساسها بعد ازاي. شوف المرأة التي جاءت تجادل النبي في زوجها, خدت بالك اللي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها, لما تقرأ بعد ذلك سورة المجادلة شوف احساسها بعد ازاي لما تعلم ان الآية دي نزلت فيها هي. شوف زوجها أوس بن الصامت لما أوس بن الصامت يقرأ قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم فمزه ويعلم ان هو اللي عمل كده, كيف يقرأ تلك الآية جيرانه اللي قاعدين جنبه يقول الآية دي نزلت في جارنا اللي جنبنا ده سبحان الله, اصحابه حبايبه اللي في المسجد يقولوا ما شاء الله, وهم بيقرأوا الآية الآية دي نزلت في أبي بكر والآية دي نزلت في فلان, وكلهم واقفين صف واحد وبيصلوا جنب بعض. تخيل نفسك لو كنت من الأنصار اللي استقبلوا المهاجرين وهم بيهاجروا من مكة إلى المدينة وتقرأ بعد ذلك قول الله عز وجل يعني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. حط نفسك مكانهم, تخيل لو كنت في غزوة بدر وبتقاتل ثم تقرأ بعد ذلك سورة الأنفال. من أجل كل العناصر ديت كان هذا الجيل. شفت مر بخبرات عاملة إزاي؟ يجي بيمر بالخبرات دي كلها, اتربى على ايد النبي, ربنا اختاره واتربى على ايد النبي وشاف المعجزات الحسية وشاف اخبار النبي بالغيب وشاهد الملائكة وصافح الملائكة, ومنهم من تعايش او كلهم تعايشوا مع اسباب نزول ايات القرآن الكريم. فمزه بالله عليك ازاي ما يطلعش يجيب المنظر ده. تعالوا بقى نلتقي مع صحابي هذه الليلة مع ضيفنا هذه الليلة, بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لقاءنا الليلة جماعة مع صحابي جليل. الحقيقة يعني احنا قلنا قبل كده لو تفتكر قلنا جميل قوي ان انت تكون اول واحد يلتزم في الحي بتاعك صح الله, جميل قوي ان انت تكون اول واحد يحفظ قرآن, اول واحد يصب العين, اول واحد يدعو لله, جميل قوي ان انت تكوني اول واحدة تلبس حجاب في المكان بتاعك. دايما عايزين ايه مسابقة وتسابق في ذلك فليتنافس المتنافسون. ضفنا للذي اول سفير للدعوة في المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لما يكون اول سفير يدعو الى الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة يعني بنقدر نقول ان تقريبا اسلام اغلب اهل المدينة كان في ميزان حسنات سيدنا مصعب ابن عمير وبعض الصحابة هنذكرهم ان شاء الله دلوقتي. وهذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب ابن عمير بيفكرني بقول النبي كما عند البخاري خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يا سلام سبحان الله. ضفنا للذي جماعة هو مصعب الخير مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف حياة مصعب قبل ما يسلم وحياته بعد ما أسلم وإزاي ربنا كتب له الخاتمة السعيدة ديت. يعني سبحان الله ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. سيدنا مصعب ابن عمير يا جماعة قبل الإسلام كان شاب مرفه جدا، يعني لا أكاد أكون يعني مبالغا لو قلت إن هو كان أنعم وأكثر شاب في مكة مرفه. كانت أمه تأتيه بالملابس من اليمن وبالعطور من الشام، تخيل لدرجة من كثر العطور الغالية اللي كان بيجيله كان لما يمشي في طريق لو عديت انت في الطريق ده من بعدها مثلا بعشر دقائق ربع ساعة تقول مصعب بن عمير كان معدي من هنا، من جمال العطر الذي ينتشر في هذا المكان بسبب ان مصعب بن عمير مر من الحتة اللي هو عدى فيها دي. سبحان الله، مصعب بن عمير ما كانش ليه في اي حاجة خالص، ما كانش بينشغل باي حاجة، ملوش في الدين، ملوش في السياسة، ملوش في الدعوة، ملوش في الحرب، ملوش غير في انه يتنعم ويلبس احسن لبس ويحط احسن عطور ويتفسح وينبسط ويعيش حياته، ملوش اكتر من كده. شباب كتير في هذا الزمان اظن احنا بنشوفهم عايشين بالمنظر ده، شباب عايش على هامش الحياة، كل اللي يشغله العربية الجديدة لازم تتغير كل سنة، احسن اللبس يلبسه، كل اللي يشغله الفيلم والتمثيلية والدش والموبايل بتاعه ونوع النغمة اللي هتبقى عليه، كل اللي يشغله الحفلة والسهرة والفسحة والشاليه اللي هيروحه يعني حاجات كده، وهو بيظن بذلك ان هو يكون سعيد. بالعكس، عمر ما الانسان يكون سعيد يا جماعة طول ما هو مشغول يعني بعيد عن طاعة الله وطول ما هو مشغول عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ازاي سيدنا مصعب اسلم يعني رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب زي ما قلت لك عايش حياة عادية جدا، انسان مرفه جدا، عايش حياته ما بيشغلش نفسه باي حاجة، حتى لو ناس بتكلم حواليه ده في واحد بعث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم هو مش مشغول بالكلام بخالص. لكن فجأة يا جماعة سبحان الله، وربنا لما يقدر هداية انسان يقدر له اسباب سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب فجأة مع انه سمع كتير ان في واحد بعث من شهر من شهرين من ثلاث، المهم ان هو سمع، سبحان الله إشاء المولى عز وجل في لحظة ربنا قدرها ان سيدنا مصعب قلبه ينفتح لهذا الدين. ايه الدين اللي بسمع عنه ده؟ ايه الاخلاقيات الجميلة اللي انا بسمع عنها دي؟ وفجأة خد قرار ما ترددش فيه ابدا يا جماعة، وهي خطوة الانسان ياخدها ما ترددش فيها ابدا. فجأة مصعب بن عمير خد قراره، خلاص انا لازم اروح اشوف هذا الرجل اسمع منه، لو عجبني كلامه هاسلم في ساعتها. وبالفعل سيدنا مصعب بن عمير يعني ذهب الى دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه، واقدامه تسادق الريح. حط نفسك مكان سيدنا مصعب، انت رايح دلوقتي تقابل النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير رايح يقابل النبي عليه السلام، اول ما دخل شاف النبي، مجرد ان انت تنظر وتشوف وش النبي لازم تحبه، لازم، لا يمكن مهما كنت قلبك غليظ شديد صعب جدا لازم تحبه صلى الله عليه واله وسلم. شوف سيدنا عبد الله بن سلام لما بيقول لك الحديث رواه مسلم بيقول لك لما دخل النبي المدينه فانجفل الناس لاسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل، شوف الكلمه، قال فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا مصعب يا جماعه راح لدار الارقم ابن الارقم، وراح اول ما شاف النبي سمع منه بس بعض الايات البسيطه جدا، مع ان في كتير النهارده ممكن يكون سمع القران من اوله لاخره وقلبه ده لسه ما اتحركش سبحان الله. سيدنا مصعب كان كفايه عليه ايه او ايتين او ثلاثه، وكان كفايه عليه ان هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما شاف النبي وسمع منه القران يعني فجاه حط ايده في ايد النبي من غير ما يشعر، وفجاه لقى نفسه بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي يا جماعه مصعب بن عمير بيعلن للكون ده كله ان الفتى المدلل اللي متدلع المرفه مصعب بن عمير خلاص اسدل عليه الستار، قصته دي اتقفلت وانفتح الستار على شاب جديد خالص، انسان تاني خالص، غيرته الايمانيات، غيره القران، غيرته سنه النبي عليه السلام، بدا بقى انسان قوي في كل حاجه، قوي في الطاعه، قوي في طلب العلم، في قراءه القران، في العباده، في الخشوع، في البكاء، في الاخبات، في كل حاجه، في الذل لله سبحانه وتعالى، بدا انسان تاني خالص. نقطه هائله يا جماعه وتحول هائل في حياه مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه، وهي زي ما بنقول لكل شبابنا وكل اخواتنا، هي خطوه واحده تقول دلوقتي وانت قاعد دلوقتي وتتفرج حتى على الحلقه، ان شاء الله دلوقتي هقوم اصلي، بعد الحلقه دي هقوم اتوضى واصلي، هي خطوه، خد القرار وعلى طول ايه ابدا فيه، ان شاء الله من بكره الصبح او من دلوقتي انوي ان انا انام، ومن بكره ان شاء الله اجيب حجاب والبس حجاب، من النهارده ان شاء الله هبتدي في طلب العلم، من النهارده هبتدي احفظ قران، من النهارده انا كنت مخاصم امي وابويا اصالحهم، من النهارده هصل الرحم، من النهارده قول الخطوه دي وخدها وقرر ونفذ في ساعتها، واعلم ان انت كانك في سباق 100 متر، عارف اللي داخل سباق 100 متر ده مش فاضي يبص يمين او شمال يا جماعه ابدا، بيقول لك انا قدامي هدف، ايه هو هدفك؟ انا طالب جنه، وقبل طلب الجنه انا طالب رضوان ربنا. اجمل حاجه واسعد لحظه تمر عليك ان انت هيبقى ربنا راضي عنك، ان انت ربنا يحبك، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يمتعك في جنته سبحانه وتعالى. خد الخطوه ديت وانطلق ولا تلتفت ابدا، اوعى تلتفت وتنظر الى الصور، العربيات والمتع، كل ده متاع زائل، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. مش معنى كده بنقول للناس الدرويش وسيبكم الدنيا، لا، عيش في الدنيا، خد منها واجلس وعمر، بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدك ما تبقاش في قلبك. يوم ما يطلب منك ان انت تضحي بالدنيا دي كلها ابتغاء وجه الله العين والراس، أضحى بالكون ده كله علشان ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب بن عمير يا جماعة لما أسلم حصل له موقف صعب جدا، لأن طبعا الجنة مش ببلاش، عشان تعرف عشان لما يجي لك ابتلاء تقول ده أنا ما كنتش بصلي وكنت زي الفل وما شاء الله يعني والأشياء معدن، وأول ما صليت كل الابتلاءات إيه نزل في دماغك. يا راجل يا طيب، ده انت لما تروح تشتغل في شركه تعبانه بيعملوا لك اسمه ايه انترفيو، معلش الانجليزي عندي تعبان يعني، فيعني بيعمل لك انترفيو واخد بالك، ويقعدوا يقول لك اتعلمت كام لغه ومش عارف ايه، وعندك كمبيوتر ولا ما عندكش، ومش عارف، وفي النهايه عشان تتعين بايه ب 300 400 جنيه. سبحان الله، امال لما تخش جنه رب العالمين هيبقى بلاش؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. سيدنا مصعب بن عمير كتم اسلامه، ما رضيش يعرف حد. ليه؟ امه كانت صعبه جدا، كانت شديده، وكان عندها شخصيه قويه جدا، وهو عارف ان هي هتضايقه ويشال المولى عز وجل، لكن الابتلاء سنه ثابته لا تتبدل ولا تتغير. فيشال المولى عز وجل في واحد اسمه عثمان بن طلحه، شاف سيدنا مصعب بن عمير وهو داخل دار الارقم مره، ومره ثانيه شافه وهو بيصلي، فراح على طول لمين؟ لام مصعب، وقال لها ده ابنك ايه صبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ام مصعب حبت تعاقب مصعب، تعمل معاه اي حاجه، لكن بهاء الايمان وجمال الايمان اللي على وجهه كساه مهابه، ما قدرتش تقرب له غير انها تعمل ايه معاه؟ قالت خلاص احبسه، فحبسته في البيت ومنعته من ثروته. كانت بتحاول ان هي تساومه بالمال، طب انت بس تكفر وتسيب دين محمد عليه السلام وانا هديك فلوس كذا واديك واعمل واللي انت عايزه، فابى. ليه؟ لانه طالب جنه، وادنى اهل الجنه يا جماعه هياخد قد الدنيا دي كلها 11 مره، كما في الحديث الذي رواه مسلم ان الله عز وجل يقول لادنى اهل الجنه اترضى ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها؟ فكل رضيت، فكل فلك ذلك. يا سلام، الدنيا وأدناها 10 مرات يبقى كم مرة؟ 11 مرة. قد الدنيا دي كلها يا جماعة لمين؟ لأدنى أهل الجنة. وآخر من يدخل الجنة حديث أيضا رواه مسلم يقول جل وعلا له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. فسيدنا مصعب بن عمير اتحبس في بيت أمه، فضل على كده فترة كبيرة جدا، ويشاء المولى عز وجل ان الصورة دي يا جماعة بتوضح لنا قد ايه المعاناة، وعايزين نركز على الحتة دي، المعاناة اللي بيجدها بعض الشباب وبعض الاخوات اللي عايشين في طبقة راقية، بمجرد الشاب ما يلتزم اهله يعندوه، ليه تطلق لحيتك؟ ليه تصلي؟ ليه يا ابني تعقد نفسك؟ ما تعيش حياتك، احنا انت ناقصك ايه؟ ما احنا جايبين لك كل حاجة، انت سبحان الله. لو البنت لبست خمار او نقاب عايزين يقلعوهم الخمار او النقاب يا جماعه، يعني هم بيعملوا كده لان الاب بيظن ان التزام ابنه او بنته هياثر على منصبه وعلى مركزه الاجتماعي، مع انه المفروض والله العظيم يحمد ربنا ويسجد له شكرا ان ربنا يصل له هدايه ابنه او بنته من غير تعب منه ومن غير اي حاجه. ربنا قدر ان داعيه من الدعاء قال كلمتين طلعوا من قلبه وصلوا لقلب ابنك فالتزم، والحمد لله بقى زي الفل. والتزام ابنك ده وهدايته والله العظيم دي بفلوس، دي مش سهله، ده انت ممكن ابنك ما يكونش ملتزم ويجيب لك مشاكل الدنيا، يبيتك في المحاكم والإقسام، يتعبك كل شوية في قضايا في مشاكل جايبها لك، إنما لما ابنك ربنا يكرمه ويلتزم ويعرف يعني إيه حق الله، يعني إيه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه حق الأم والأب، يعني إيه حق الوالدين، يعني إيه صلة الأرحام، هتلاقي ابنك في هداية، فأنت تحمد ربنا إن ربنا ييسر لك هداية ابنك، مش تزعل. سبحان الله، مقاييس السعادة يا جماعة في اللحظة دي اتغيرت تماما في عين مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كانت سعادته قبل كده في إيه يا جماعة؟ زي الشباب كتير عايش النهاردة، سعادته كان زي ما قلت لك في اللبس الجميل وفي العطور والفسح والسهرات، فاهم ازاي؟ اصبحت سعاده مصعب بن عمير النهارده في ركعتين يقومهم بين ايدين ربنا بالليل ويصلي ويبكي بين يدي الله، دي كانت اسعد لحظات سيدنا مصعب، كانت سعادته في ان يشوف واحد بينتقل من الكفر الى الايمان ويسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسجد بين يديه. المهم ما يطولش الموضوع دوت فتره كبيره على مصعب، لان الله لا يسلم اولياءه لاعدائه ابدا، لا يمكن ربنا يتخلى ابدا عن انسان بيسجد له وبيعبده سبحانه وتعالى. فجاه ربنا يصل لمصعب بن عمير انه قدر بفضل الله سبحانه وتعالى انه يهرب من بيت امه، والفضل وبفعل الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يسر ان النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات ديت يا جماعه كان قال لهم يعني امرهم ان هم او طلب منهم ان هم يهاجروا الى بلاد الحبشه، فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد ابدا صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قاعد شوف فين وعمال وعارف ايه اللي بيحصل في كل البلاد اللي حواليه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل سيدنا مصعب بن عمير هاجر هجره الحبشه الاولى، وبعد كده حصل موقف كده غريب جدا، حديث رواه البخاري ان خرجت اشاعه في في بلاد مكة ان كتير من المشركين او صناديد الشرك كلهم اسلموا لموقف غريب جدا حصل، عشان تعرف قد ايه عظمة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم فبدأ يصلي والصحابة وراه والمشركين واقفين وراه عمالين بيتريقوا عليهم. فجأة قرأ النبي سورة النجم ووصل الى قوله جل وعلا: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الراوي: فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف المسلمين. يا سلام، يعني سبحان الله، موقف عجيب جدا أن المشركين نفسهم لما سمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمالك واحد منهم وسجدوا خلف النبي. فطلعت إشاعة في مكة أن المشركين أسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبعثوا لأهل الناس في حبشة عشان يرجعوا. فرجعوا فجأوا ان الموضوع لا مش كده خالص، لا ده المشركين زي ما هم، وان المسألة عندهم بقت اشد من الاول. فمنهم من دخل فعذب، ومنهم من رجع مرة اخرى الى الحبشة، ومنهم من دخل في جوار واحد من المشركين وخرج بعد ذلك. سيدنا مصعب دخل وقعد فترة بسيطة جدا ثم هاجر مرة اخرى الى بلاد الحبشة، ولكنه لم ينتظر طويلا لانه كان مشتاق جدا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بعد هجرة الحبشة الثانية، رجع يعني في سرعة شديدة عشان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس الجميلة اللي ناخدها من الجزئية دي يا جماعة، ان سبحان الله، شوف مين فينا في الدنيا يا جماعة يقدر يخرج من دنياه، من مركزي ومن مالي ومن المكانة الاجتماعية الجميلة اللي عاش فيها دي، عشان يظفر بنعمة التوحيد. مصعب بن عمير عمل كده، فاهم ازاي؟ الحاجة الثانية، شوف قد ايه الدين غالي، لدرجة ان مصعب بن عمير يسيب حياة الطرف والنعيم ده كله ويروح يهاجر في الحبشة. وانت عارفين بلاد الحبشة بلاد يعني فقيرة جدا جدا، هينام هناك على الحصير، هيتغطى بايه؟ حاجة بسيطة جدا، لقيمات هياكلها بسيطة، ورغم ذلك كل ديهون في سبيل ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة يا جماعة، مصعب بن عمير ضحى بمتعة حلال. يا ترى انت النهاردة تقدر تضحي بمتعة حرام؟ ما بنقولكش تخلص من حلال، بنقولك تخلص من حرام. مصعب ساب الحلال، انت مش قادر تسيب الحرام. اللي قلبه متعلق بواحدة ومش قادر يتخلص من الاشياء دي لحد النهاردة، واللي قلبها متعلق بواحد، واللي نفسه يسيب الدخان ويقولك ما مش قادر، واللي نفسه يسيب الخمر والمخدرات برضو مش قادر، واللي نفسه يسيب الاغاني او العمل الحرام وبرضو مش قادر، بقولك مصعب ساب الحاجة الحلال، فانت من باب اولى تسيب الحاجة الحرام. المهم في يوم الايام يا جماعة النبي عليه السلام لقى ان ارض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، فعمل حاجة النبي عليه السلام. ايه يا ترى؟ هنشوف ان شاء الله هذا الذي حدث بعد الفاصل ان شاء الله. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بشيء طاب من بدر لما قناة المجد رؤية رشيدة لمجتمع سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يا جماعة ان يعني سبحان الله النبي عليه السلام لقى ان ارض مكة في الوقت دوت لا تقبل بذرة التوحيد، بدأ يبحث عن اماكن تانية يغرس فيها هذه البذرة العظيمة عشان يخرج اناس يعبدوا الله سبحانه وتعالى. في يوم الايام في موسم المواسم الحج في سنة 11 للبعثة، النبي عليه السلام خارج في موسم الحج فلقى ست شباب نسمات من اهل يثرب من الخزرج، فدعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم بعض الآيات. كان يكفيهم هذا الكلام سبحان الله، فأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلموا جماعة ما راحوش ناموا بقى، لا رجعوا إلى يثرب إلى المدينة يعني، ودعوا قومهم فأسلم على يديهم سبعة. السبعة دولت في السنة اللي بعدها جم السبعة دولت وخمسة من اللي أسلموا في الأول، واحد منهم بس فقط هو الذي تخلف عنهم، وجم الـ 12 دول يا جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 12 للبعثة، ويعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. بعد ما بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، النبي لقى إنه يعني من الأفضل إنه يترك على الحديد وهو ساخن، فقال نبعت معهم حد يدعوهم ويعلمهم القرآن والسنة عشان يقدروا إيه يجتهدوا في نشر تعليم الإسلام في المدينة، عسى أن تكون المدينة بعد ذلك مقرا للمسلمين بعد ذلك، لأن مكة ضاقت بهم يعني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما مرت الأحداث بنا قبل ذلك. فالمهم بعت معهم مين يا جماعة؟ أول سفير للدعوة إلى الله ضيفنا للذي مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب نزل ضيف على واحد اسمه أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده يا جماعة دوت ابن خالد سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. سعد بن معاذ كان لسه في الوقت ده كان لسه كافر، كان لسه مشرك، ما كانش اسلم، وكان سيدا في قومه في قبيلة بني عبد الاشهل، وكان ليه صديق برضه كان سيدا ايضا في قومه اللي هو اسيد بن الحضير. فلما راح مصعب بن عمير قاعد قدام بيت اسعد بن زرارة وعمال يدعو الناس اللي رايح واللي جاي بيسمعوا القران ويسمعوا السنه، فاسلم على ديه عدد كبير. سعد بن معاذ وهو قاعد فقال لاسيد بن الحضير، قال له اذهب الى هذا الرجل ده هيفتن بقى الناس اللي عندنا وهيخليهم كلهم ايه يدخلوا في دين محمد، اطلب منه ان يرحل عن هذه البلد والا ايه والا سنقتله. فاسيد بن الحضير خد الحربه وراح لمين؟ لمصعب بن عمير. شوف بقى الدعوه الجميله، ودي هديه لكل الدعاء على وجه الارض. فراح خد الرمح الحربه وراح الى مصعب بن عمير، فلقى قاعد هو اسعد بن زراره، قام مركز الحربه في الارض وقال له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح يا جماعه، صح ولا لا؟ ورغم ذلك لو انت مكان مصعب بن عمير كنت ممكن تقول له طب انت عايز ايه، او يعني تقوم تتخانق معاه ولا حاجه. لا، شوف مصعب بقى اللي اتربى بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كلمات جميله جدا، قال له او تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. إيه رأيك؟ اسمع كلامنا، لو عجبك فبيها ونعمة عين، إيه ما عجبكش كلامنا خلاص إحنا أسفين. فقال لقد أنصفت، راح زايح الحربة وقاعد قدام مصعب بن عمير. تخيل نفسك كده مكان أسيد بن الحضير وانت بتسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير اللي خد القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ففجأة سمع آيات من القرآن، أسعد بن زرارة بيقول والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. احنا لقينا وشه كده نهور ما شاء الله كده وهو بيسمع القرآن، فعرفنا انه هيسلم. فقال بعد ما سمع الآيات، قال ما الذي يفعله من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ على طول كان جاي عاديه ويقتله، دلوقتي عايز ينهل من ايه؟ من الخير اللي أخذ منه. قال ما شيء سوى أنك تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. وبالفعل أسلم أسيد بن الحضير ورجع تاني لمين؟ لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ أول ما شافه هو قاعد وسط بقى القبيلة بتاعته، قال والله لقد جاء أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. طبعا ذهب بوجه الشرك وجاء بوجه التوحيد لله سبحانه وتعالى، فوش نور طبعا يعني. فالمهم فقال له ما أراك أغنيت عنا شيئا، أنا شايف أنت ما عملتش حاجة. فقال له إيه؟ كان أسيد بن الحضير كان عمل حتة حلوة قوي، كان قال له مصعب بن عمير إن من وراء رجل لو أسلم لأسلمت قابلته كلها. قال له ما عليك إلا أن ترسله لي، اعمل أي حيلة كده وبعثه له وأنا أتصرف معه إن شاء الله. فراح قال لسعد بن معاذ، قال له ده أسعد بن زرارة بن خالتك ابتدت قبيلة بني حارثة عايزين يقتلوه، فالحاول أحسن زمانه في دلوقتي إيه؟ اتقتل. سعد بن معاذ راح واخد الحرب وجال عشان يلحق مين؟ ابن خالته. فاول ما وصل لقى الدنيا حلوه مفيش اي حاجه والناس قاعده يعني، لقى الدنيا بامب يعني. فالمهم في ايه يعني مفيش حاجه خالص، فدخل فعرف ان هو عايزه ايه يروح هناك عشان يسمع. فاول ما دخل قال نفس الكلام لمين؟ لمصعب بن عمير، ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء الجميل والكلمات العذبة قال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. قال له لقد انصفت، زاح الحربه وقعد نفس القعده دي واخد بالك. فالمهم فاسلم سعد بن معاذ بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما سمع بعض الايات البسيطه كده من ايه من مصعب بن عمير، فعاد الى قبيلته. هل قال بقى الحمد لله بقى الحمد لله اسلمنا بقى والقلب بقى ابيض وبنحب الخير للناس ونام؟ لا، على طول شال امانه الدعوه وهم الدعوه، راح راجع في نفس الليله يا جماعه مش الصبح، في نفس الليله ومنادي على قبيلته اللي هم بني عبد الاشهل وقال يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قبل ما يقول لهم انا اسلمت قال لهم لا انا خليكم انتم تشهدوا على ايه؟ علي. ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه، انت اللي فينا يعني والباقي صار. فالمهم يعني ايه؟ فالمهم فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. شوف الكل أسلم في إيه؟ في لحظة واحدة يا جماعة بسبب اجتهاد سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. المهم شاء المولى عز وجل إن سبحان الله في دروس جميلة أوي من الحتة ديت. الدرس الأولاني وأعظم درس إن الرحمة يا جماعة سبب انتشار كل خير، والله العظيم النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يا جماعة الرحمة في الدعوة والله سبب كل خير، حتى لو ما نفعتش على الأقل مش هتضر، فمزه لما تيجي تدعو واحد بالليل طب ما نفعتش معاه فمزه على الاقل مش هتضره. على الاقل يقول ايه والله هو دعاني وانا ما استجبتش بس الراجل ده عنده ريم عنده رحمه الباب لسه متوارب لما يجي واحد غيرك يدعوه الى الله سبحانه وتعالى ممكن يستجيب انما لو انت اغلصت عليه يقول خلاص انا مش عايز اسمع من حد صح ولا لا سبحان الله. ولذلك اذا امتن الله عز وجل عليك بنعمه الهدايه احمد ربنا اوعى اوعى اياك ان انت تنظر لاهل المعاصي من مرجع عالي ان انت تقول ايه دول عصاه وانا مطيع دول جهله وانا عالم اوعى اوعى تنظر النظره دي لان انت ما تعرفش مين اللي ممكن يلتزم بعد ذلك ومين اللي ممكن ينتكس سبحان الله. شوف لو لقيت انسان على معاصي وكده وانت ملتزم ما شاء الله ومطيع تذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. انت ما اتولدتش ملتحي وملتزم وبتصلي وتعرف ربنا ابدا انت ربنا هو اللي امتن عليك بنعمه الهدايه فاحمد ربنا واوعى ان انت تنظر للناس من برج عالي. ثالث حاجه ان انت لا تدري بما يختم لك ما انت ممكن تعيش عمرك كله على طاعه ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه ممكن تعيش طول عمرك على طاعه وتنتكس في اخر ايامك وممكن العاصي ده اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ده يشاء المولى عز وجل ان في اخر ايامه يهتدي ويكون احسن مني ومنك ومن كل الناس وياما حصلت نماذج كثيره احنا شفناها قدام عينينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. والعكس بقى وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين النار الا قيد الشبر او قيد الذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. واياك ان انت تقنط اي حد او تياس اي حد من رحمه ربنا. شوف سيرة صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح بيقول إيه كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان فكان أحدهما مجتهدا والآخر مذنبا خد بالك. فكان المجتهد لما يعد على المذنب كان يقول له إيه ما يقولش مثلا يا أخي ربنا يكرمك والجنة والنار والأفل وهتقف بين إيدين ربنا وهتسأل عن كل هذا أبدا. كان بيدعو دعوة غريزة شوية له أقصر طب أقصر دي دعوة ده أسلوب طبعا لازم يكون في لين في الكلام فيقول لها أقصر. فالتاني يقول له خليني وربي. في مرة من المرات شافه على ذنب فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يا سبحان الله ليه أنت بتتألى على الله ليه فهمت؟ فقال له خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فلما مات الرجلان وبعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا. فأمر الله الملائكة أن تأخذ المجتهد إلى النار وأن تأخذ العاصي إلى الجنة وأن تأخذ العاصي إلى الجنة. شو قد إيه الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. فلما مات هذا الرجل قال له جل وعلا من ذا الذي يتألى علي من اللي بيحلف علي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ولذلك لا نحكم لمعين يا جماعة ما نقولش فلان ده على الجنة حتف وفلان ده على النار حتف. اوعى تقول كده لان كده بتتألى على الله. كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى ربنا اللي يعلم مين اهل الجنه ومين اهل النار فانت لا تعلم. انما تقول فلان نرجو ان شاء الله انه يكون من اهل الجنه فاهم ازاي وفلان ده لو بيعمل معاصي نرجو له الهدايه ان شاء الله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه ده في ناس كتيره فعلا والكلام ده حقيقي في ناس كتيره مش فاهمه من الدين ده حاجه بالمره. في ناس كتيره كده لا يعرف حاجه من القران ولا يعرف الفاظ القران ولا يعرف حتى الفرق بين الايات وبين الاحاديث وبين كلام الصحابه ولا بين حتى كلام الناس. يعني اذكر لكم طرفه كده يسيره حكى لنا احد المشايخ الكبار ربنا يحفظهم جميعا بيقول ان هو كان في منحه سنه 81 كان في السجن كده. فالمهم شاء المولى عز وجل كانوا 50 واحد في زنزانه فوقف لهم شويش ما اعرفش ولا ايه كده على الزنزانه. فالشيخ بيقول له بعد اذن حضرتك ممكن تشتري لنا اكل عشان ما كناش بقى لنا يعني يومين وكده. قال له مش هشتري لكم. قال له طب احنا هنموت. قال له تموت مش مشكله. المهم يعني قال له طب تشتري لنا الاكل واحنا يعني اللي انت عايزه خد فلوس انت عايزه. قال لا. قال له طب اقول لك حاجه حلوه. قال له اتفضل. قال له تروح تشتري لنا اكل وانا معايا 50 اخ كلهم ختمين القران وناس مباركين وافاضل يعني ايه رايك تروح تشتري لنا اكل واحنا والله العظيم هنبتهل الى الله سبحانه وتعالى وندعو من قلوبنا ان ربنا يكرمك يوم القيامه كده وتيجي كده زي الباشا وتاكل من شجره الزقوم. فالراجل رد عليه قال له بقى انا يعني مستني ان انتوا تدعوا لي يا حبيبي انا من غيرك او بيك انا واكل منها واكل. فهو بيحسب يعني شجره الزقوم ده جاتوه هيتولد عليهم القيامه خد بالك انها شجره يعني تخرج في اصل الجحيم طلعوها كانه رؤوس الشياطين. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. المهم يا جماعة شاء المولى عز وجل تمر الأيام ويجي يوم غزوة بدر. في يوم غزوة بدر كان في موقف عظيم جدا جدا في الولاء والبراء لسيدنا مصعب ابن عمير. إيه اللي حصل؟ مصعب ابن عمير كان داخل يجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان مين بيقاتل في صفوف المشركين؟ أخو مصعب ابن عمير اسمه أبو عزيز ابن عمير. فلما انتهت الغزوة بفضل الله بانتصار الموحدين على المشركين، كان من ضمن الأسرى اللي كانوا في أيدي المسلمين أبو عزيز ابن عمير اللي هو أخو مصعب ابن عمير. طبعا أبو عزيز قال لك إيه، أخويا مصعب بقى معهم واخد بالك وليه مركز برضو مكانة والنبي بيحبه، أكيد لما يعد عليا هلوم سيبوه بقى عشان ده تبع يعني كده. فلقى فجأة لقى العكس بقى، لقى سيدنا مصعب ابن عمير معدي، فلقى أبو عزيز مين اللي ماسكه؟ واحد اسمه أبو اليسر. فقال مصعب ابن عمير له اشدد يدك عليه، شد عليه وتعبه جامد، فان ايه، فان امه ذات مال، فان امه ذات مال عندها مال كتير قوي، فلعلها ان تبديه منك بثمن غالي، يعني يمكن تدفع لك في ايه مبلغ كبير كده. فقال له ابو عزيز اهذه وصاتك بي، هي دي الوصيه اللي ربنا قدرك عليها يعني ان انت تقول له شد عليه بدل ما تقول له سيبه؟ فقال هذا اخي من دونك، ده اخويا مش انت اللي اخويا، انت اخويا من ام ابويا لكن لما انت فضلت على الشرك وانا على الايمان فاخويا المؤمن ده افضل عندي منك انت، فاهم ازاي؟ هو اخويا انت مش اخويا. المهم شاء المولى عز وجل، من ضمن اللفتات الجميله في الموقف ده يا جماعه سبحان الله، ان سيدنا مصعب بن عمير لما مر من على ابو عزيز، ابو عزيز بيحكي حاجه جميله جدا، بيقول ان النبي لما كان في عدد كبير جدا من الاسرى بين اصحاب النبي عليه السلام، فالمهم قال لهم ايه؟ قال لهم يعني اوصيكم بالاسارى خيرا، كلمه بس اوصيكم، انا بوصيكم ان انتم تحسنوا الى الاسارى، الناس الاسرى دول عملوا يا جماعه، كان الاكل بتاعهم بسيط جدا، يدوب شويه خبز وبعض التمرات. كان الصحابي لما يجي له الخبز والتمر، طبعا الخبز بيشبع، التمرات وان كانت الفايده بتاعتها عاليه لكن برضه ما تشبعش، كان الصحابي يعطي الاسير الخبز كله وياخد هو تمرايه او اتنين. فقال ابو عزيز فكان يتحفني الرجل منهم بالخبز فكنت استحي فارده اليه فيرده الي مره اخرى ما يمس الخبز ابدا حتى اشبع، لان النبي قد اوصاهم بالاساره خيرا صلى الله على النبي محمد. نطلع بدرسين جمال قوي من القطعه الصغيره دي، اللي ايه؟ الحرب يا جماعه حرب المسلمين كلها رحمه، ما فيهاش انتقام. شوف قد ايه يعني، مجرد ان النبي اثرهم قال ايه؟ اوصيكم بالاسره خير، اوعوا تعذبوهم، اوعوا تتعبوهم، اكلوهم، حطوا لهم احسن حاجه، ده مين ده الاساره؟ شوف قد ايه الحرب كانت كلها رحمه. النبي لما كان يبعت سريه يا جماعه، في حديث رواه مسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا. ايه ده كل ده؟ خدت بالك حرب كلها رحمه يا جماعه، لان هدف النبي يا جماعه مش قتل الناس ولا تعذيب الناس، هدف النبي حاجة واحدة، انه يعبد الكون كله لرب الكون سبحانه وتعالى، زي ما تلميذه النجيب ربعي بن عامر قال لرستم قائد جيوش الفرس لما سألوا من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله. ليه؟ لوظائف جميلة جدا، لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الدرس الثاني شوف سورة الولاء والبراء، لما مصعب بن عمير يتبرأ من أخيه، ليه؟ لأنه مشرك، أما إخوانه المسلمين أولى عنده من أخيه من أمه وأبيه. تمر الآية يا جماعة، المشركين طبعا كانوا في غاية الحقد والغل على المسلمين بسبب النصر اللي حصل في غزوة بدر، فضلوا يجهزوا العدة طول السنة عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مرت سنة كاملة فعلا وجهزوا العدة بتاعتهم وجاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد. في غزوة أحد يا جماعة كان اللواء بيد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. وتعرفين اللواء في الحرب بالذات لما يكون طول ما اللواء ده مرفوع، طول ما الروح المعنوية للجنود بتبقى مرتفعة جدا، لو اللواء ده سقط فاهم ازاي الروح المعنوية بتاعتهم ايه؟ بتنزل خالص. في شاء المولى عز وجل في بداية غزوة أحد كانت النصرة زي ما انتم عارفين لجند الله للموحدين بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وفجأة لما عصروا وماتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل، الأمر اتغير تماما. خالد بن الوليد راح لافف من حوالين الجبل، كان لسه ساعتها مشرك، ولف معاه الكريمة والبقية المشركين وانقضوا على 70 من أصحاب النبي فقتلوهم، وأرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير كان بعض الناس كانوا بيشوفوه فيذكروا يعني بيظنوا أن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شبه كبير جدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دخل عليه واحد اسمه عبد الله ابن قمع. لو تفتكروا عبد الله ابن قمع ده هو دوت اللي ضرب النبي في غزوة أحد بالسيف على عاتقه، وهو اللي ضربه بالمغفر فداخل الحلقات بتاعة المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لما خدها منه أبو عبيدة بن الجراح وطلعها بأسنانه، فسقطت أسنان أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه، حتى كان أصحابه يقولون ما وجدنا هتما بأهتم، ما وجدنا هتما كان أجمل من هتم أبي عبيدة، لأن أسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصعب بن عمير يا جماعة إيه اللي حصل معاه؟ اللواء معاه الراية، شوف المنظر بقى. فلما دخل عبد الله بن قمئة ضربه فقطع دراعه اليمين، يعمل ايه مصعب بن عمير؟ مسك الراية بدراعه الشمال قطع له دراعه الشمال، في عمل ايه؟ خد الراية بين عضدي. سبحان الله، لا يمكن تسقط الراية ابدا طول ما مصعب بن عمير عايش رضي الله عنه وارضاه. عمل يا جماعة زي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. المهم سبحان الله، فلما الرجل لقاه شايل الراية بين عضدي دخل فيه بالرمح فقتله رضي الله عنه وارضاه. نفس الموقف ده حصل لجعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة لو تفتكروا، وهو داخل يقاتل في سبيل الله ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها درابها. ويتقطع دراعه اليمين ياخد الراية بدراعه الشمال، تتقطع دراعه الشمال ياخد الراية بين عضدي، يشق جعفر بن ابي طالب نصفين، فيبذله الله عز وجل بذلا من ذراعي بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سالت دماء مصعب بن عمير، سالت دماءه الشريفة التي امتزجت حبا لله عز وجل، التي امتزجت بحب الله وبحب رسول الله وشوقا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويمر عليه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما شاف مصعب بن عمير بعدما قتل بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الرب العلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. سبحان الله يا شباب، مين اللي هيحمل الراية بعد مصعب بن عمير؟ مين اللي هيشيل هم الدين دوت ويوصل سنة النبي للدنيا دي كلها؟ مين اللي هيشيل شرع ربنا سبحانه وتعالى ويوصله للكون ده كله؟ مين النهاردة اللي بيفكر ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى، يتعلم العلم، يدعو لله سبحانه وتعالى؟ محتاجين اللي يحمل الراية بعد مصعب بن عمير بعد غزوة احد. يا جماعة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد القتلى، معد كده من على القتلى، فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بإسناد الحسن، كان يقول انا شهيد على هؤلاء كل اللي اتقتلوا في غزوة احد، ما من مجروح منهم يجرح الا وقت يوم القيامه وجرحه على هيئتي، نفس المنظر والدم نازل من نفس الجرح، شوف قد ايه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم كان النبي يأمرهم أن يقدموا في القبر، كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكان يأمر أن يقدموا الأكثر حفظا للقرآن. يا سلام، حتى اللي بيحفظ القرآن مقدم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي الجنة، أصنصيرك في الجنة هو حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. فبنقول للي خايف تلتزم، واللي خايف تصلي عشان وظيفتك، أو خايف تتحرك لنصر الدين الله عز وجل على أنك خايف تتحرم من فلوس والدك، الدنيا كلها والله ما تسويش أبدا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف حال مصعب ابن عمير بعد ما نال شرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حال أنعم فتيان مكة قبل ما يسلم كان عامل ازاي زي ما وصفنا، طب حاله بعد ما اسلم ويوم استشهاده كان حاله عامل ازاي. حديث رواه البخاري ومسلم عن خباب ابن الأرط قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من رحل خرج من الدنيا دي ولم يأخذ منها شيئا على رأسهم مصعب بن عمير، مات وعليه نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، ثم منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ومين ثاني كان فاكره مش قادر ينسى أبدا؟ عبد الرحمن بن عوف. والحديث رواه البخاري في يوم الأيام كان صايم صيام نافلة، حط الأكل قدامه يا جماعة، فقعد ينظر الأكل ويبكي وقال مات أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، كنا إذا وضعنا النمر على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه بدا رأسه، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فقام وترك الطعام، فقام وترك الطعام. يا شباب اللي عايز يعيش، يا ترى عايز تعيش العيشة اللي كان عايشها مصعب قبل ما يسلم؟ عيشة رفاهية، ممكن تعيش عيشة رفاهية ديت، لكن سبحان الله هتعيش صغير وتموت صغير، لكن لما تعيش عيشة مصعب بعد ما أسلم وتحمل هم هذا الدين هتعيش كبير وتموت كبير، وقيمة المرء ما يحسن. وفي النهاية انت كده كده سايب الدنيا لا محالة، فاعمل عمل يبيض وجهك أمام الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه، وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمدوه عجلوه لرحيل عجلوه لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه قلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانفنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه رب مفكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه. دي كانت قصة سيدنا مصعب بن عمير يا جماعة اللي بذل حياته كلها لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فالصفحة ما زالت مفتوحة. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيد طاب منبته نما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن تجالين لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احنا النهارده كان موعدنا زي ما قلنا المره اللي فاتت مع جابر بن عبد الله ومع ابيه عبد الله بن عمرو بن حرام، لكن لما يعني والمحاضره الموجوده بفضل الله، لكن لما بدات يعني ان انا اقراها فوجدت ان زي ما اسلفنا في المرات السابقه كل ما نعدي على صحابي لازم نعدي على ايه؟ على مصعب بن عمير رضي الله عنه. فقلت طب يعني كل مره نعدي على مصعب ما نتكلمش عنه، فقلت نخلي محاضره النهارده ان شاء الله عن سفير الدعوه الاول في المدينه المنوره عن مصعب ابن عمير، اول من دعا الى الله عز وجل في المدينه المنوره. وزي ما قلنا قبل كده يا اخوانا ان جميل جدا ان انت تكون اول واحد يلتحي في المنطقه بتاعتك، وجميل جدا ان انت تبقى اول واحد يبطل دخان، واول واحد يدغد الواحد الديان، وتكون الاخت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه بتاعتك. جميل جدا ان انت تبقى السابق، ليه؟ عشان كل اللي هيشوفك تكون انت قدوه له فيتاسى بك فيكون ذلك في ميزان حسناته. يبقى زي سيدنا عمر مصعب كل ما نتكلم عنه ايه؟ اول سفير للدعوه ايه؟ في المدينه المنوره. كان مصعب زي ما قلنا مفتاح دخول الاسلام في المدينه. يعني اول ما بدا الدعوه لما أرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة كان مفتاح دخول الإسلام بل وإقامة الدولة المسلمة فيما بعد. كان مفتاح مين؟ كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ونقدر نقول إن كل الأنصار من الأوس والخزرج إن شاء الله كلهم في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف مصعب كان عايش إزاي في الجاهلية ولما دخل الإسلام إيه اللي قدمه لهذا الدين العظيم عشان نتأسى بهؤلاء الصحب الكرام الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما عشان بيقول إيه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إيه إذا فقهم دي أهم حاجة وده يديك بقى رأي يعني إيه دفع اللي أنت المشكلة مش أنت تلتزم بس لا أنا عايز التزم وأول ما التزم عايز أبقى من الخيار ولن تكون من الخيار إلا إذا إيه إذا فقهم تتعلم إذا أول ما تلتزم يبقى شيء في البداية شيء في النهاية يعني زي ما قلنا بكده لحيتك مش هي النهاية وحجاب الأخت المسلمة مش هو النهاية برضه ده اللحية دي هي البداية ولفظ ان احنا نقول ايه انا ربيت لحيتي لا ده اللحية هي اللي بتربيك اللحية هي اللي فعلا بتربيك وانت ماشي في الشارع لقيت واحدة معدية هتبص اللي هتقول لك عيب ما يصحش واحد بيشتمك وانت ماشي ولسه هترد عليه اللي هتقول لك عيب عايز تشرب عازم بلا مبتلى بالدخان وعايز تشرب اللي هتقول لك عيب ما يصحش وهكذا فتلاقي اللحية هي اللي بتربيك يبقى هي ايه عمرها ما كانت النهاية دي كانت البداية تبتدي تربي فيك لحد ما توصل لان تكون مع اصحاب النبي في الجنة صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف مصعب رضي الله عنه وارضاه ازاي كانت بدايته. مصعب بن عمير باجماع كل اهل مكة ان هو كان انعم فتى في قريش. خد بالك انعم مش كان من المنعمين يعني ما كانش فتى مرفه وبس لا ده كان انعم فتى على الاطلاق في مكة. كان يلبس لبس لا يمكن حد يلبس زيه. يحط عطر لو مشي من طريق كده خد بالك وعدى مثلا من 10 دقايق وناس مشت من نفس الطريق يقول مصعب بن عمير كان معدي هنا. ايه اللي عرفته انه كان معدي هنا؟ يقول لك ريحه العطر بتاعه. يعني حتى ريحه العطر ايه؟ واضحه يعني زي ما كنا زمان كده قبل ما ربنا يكرمنا بنعمل التزام كان لما يبقى شاب شيك كده في المنطقه عندنا يقول لك ايه ده؟ شو انت الفرصه بتاع المنطقه بتاعتنا؟ واخد بالك ولا مايكل جاكسون؟ عارفين مايكل جاكسون؟ طبعا عارفين. طب حد عارف وجبه ابن غزيان ده؟ ها؟ ربنا يحفظه الشمال. خد بالك؟ طبعا عارفين مايكل جاكسون وناس كتير عارفين قصه حياته كلها. خد بالك؟ احد المشايخ بيسالوه ما كانش وصل له بقى الاختراع ده. بيقول له شيخ تعرف سمعت عن مايكل جاكسون؟ قال له مايكل جاكسون؟ مايكل جاكسون؟ والله ان البقره تشابه علينا. خد بالك؟ فالمهم يعني ايه؟ سبحان الله يعني ايه كان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ايه؟ كان الفتى المذلل بقى في مكه. اول ما يشوفوه على طول يقول لك هو ده بقى اللي على الحجر بقى في مكه كلها. منعم ومذلل ويلبس الحرير ومش عارف ايه ويسرح شعره اجمل تسريحاته وحاطط اجمل عطور فكان ايه كان ابهى فتى في قريش. المهم فجاه ربك عز وجل فعلا يسخر كل شيء لهدايه العبد. ربنا بيهيئلك الاسباب. احيانا انت ما يكونش في دماغك اصلا نجيم ولا اي حاجه وتكون رايح مكان وقوم ربنا يوصل لك اسباب الهدايه في المكان ده. اتخضموا تاني؟ كده هتقعدوا بعض. فتخضموا ان شاء الله ربنا يحفظكم. عايشه هتحمل بعض ربنا يبارك فيكم واجمعنا كده صحنا في الجنه ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. امين يا رب العالمين. المهم سيدنا مصعب رضي الله عنه وارضاه شاء الله عز وجل ان ربنا يقدر له اسباب الهدايه. وتقوم زي ما بيقولوا كده ايه تمر سحابه الايمان فوق سماء مصعب فتسقط ماءها فيشربه مصعب ويرتوي قلبه بغيره الايمان فيسلم لله عز وجل. اسلم ازاي؟ اول ما سمع عن بعثه النبي عليه الصلاه والسلام على طول اصحاب الفطر سليم يا اخوانا لا يتاخروا ابدا. اول ما تسمع عن الاسلام على طول تجري على طول. خد بالك فجري سيدنا مصعب ودخل بار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه وكان ده طبعا في البدايه ذلك مصعب رضي الله عنه وارضاه من السابقين. فاول ما راح واعلن اسلامه لله جل وعلا وكانه يقول للعالم كله لقد اصدر الستار على الفتى المنعم المدلل الذي يسمى مصعب بن عمير وبدا صفحه جديده للجهاد والكفاح والتضحيه والبذل والعطاء لدين الله عز وجل. ولذلك برضه عايزين نقف في حلو قوي من الحته دي. كثير من الناس يا اخوانا وكثير مننا كانوا طالبين فكره الحته دي يقول لك الناس اللي في المناطق الراقيه دولت لا يمكن يلتزم. صح ده قوي. ولو التزموا بيلتزموا التزام ايه؟ يعني من غير 2002 من غير 2003 المهم يعني ايه؟ التزام على المشي. الحقيقه الفكره دي موجوده عند ناس كثيره جدا لكن احب اصحح المعلومه دي ودي عن تجربه والله وعن رؤيه شخصيه شايفها. ان المناطق الراقيه ديت زي الزمالك المهندسين والدقي والحتت الراقيه دي سبحان الله والله لما بيلتزموا والله يا اخوانا يضرب بهم المثل في الالتزام. يعني يوميا بيتصل بيه اخوة واخوات من المهندسين الزرار والحيطة دي سبحان الله تخالي يعني اغلب الكلام بيدور حوالين العبارة دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا ربنا اكرمني التزمت سواء اخ الوقت يقول الله التزمت والحمد لله ربنا اكرمني والحمد لله رب العالمين بصلك يا بالليل صيام النوافل كلها بصوم الحمد لله قربت اكمل القرآن حفظا وخبالك بدرس في كذا بحضر دروس كذا بعمل كذا بقول اذكار الصباح والمساء ايه اللي اعمله بعد كده. شوف الكلام شوف ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه هم علي ازاي مجرد ما انكزم على طول ما شاء الله فرغ طاقته كلها في الدين فضل الله عز وجل. كثير مننا فاكرين من دول اول ما بيلتزموا يعني يا دوب المتطرف فيهم يصلي صلاه الخمسه في المسجد يعني هو ظنه كده يقول لك يعني ده كبير قوي يعني لو صلى في المسجد خير قوي. لا والله والله المناطق دي فيها خير يا اخوانا. انا ما بقولش الكلام ده مجامله لاحد يعني انا ما اعرفش في حد قاعد من المنصوره ولا الزمالك ولا بتاع لكن انا بقول الكلام ده فعلا عن واقع ان الناس فاكره كده لكن فعلا هؤلاء الناس لما ربنا بيكرمهم ويلتزموا فضل التزامهم زي الفل. برضه يعني ده بيفكرني لما كنا في امريكا كنا بندردش مع الناس كده سبحان الله تجد اكثر ناس عندهم التزام بالدين بشكل عجيب يعني والله العظيم لا يخطر على قلبي مين هم الامريكان اللي بيلتزم اللي ربنا بيكرمهم بنعمه الاسلام اول ما يسلم على طول في ساعتها اول حاجه يعملها ايه؟ يتعلم لغه عربيه، يتعلم لغه عربيه حفظ القران، بعدها دخل على السنن وحفظ ودعوه ولف في كل بقاع العالم لدعوه الى الله عز وجل، مع انه يا دوب اسلم بقاله مثلا سنه او سنتين. كان عنده ما شاء الله حب للدين بشكل غريب جدا، يعني هناك مره خدوني درس من الدروس انا بدي دروس هناك للجاليات العربيه، ولو حضر حد من الاباء مثلا في اخ ماشي ماسك ميكروفون وهم حاطين لي فون على ودنهم وبيسمعوا ايه الترجمه. لكن دي في مره قالوا لي عايزين تروح محاضره لبعض ايه المسلمين الامريكان الزنود اللي هم السنه. فقلت له طب انا ما اعرفش كام الانجليزي خالص يعني. يعني انا اخر سقطت في الانجليزي هاوس فريد مفيش عندي مفيش عندي حاجه خالص. قال لي ما تشغلش بالك احنا هنترجم. سبحان الله فجلست والقاعه ما شاء الله مليانه كلها امريكان سود. وانا بتكلم عن الصحابه والاخ بيترجم وهم يبكوا. يعني ما شاء الله ده ناس حاضره جدا مجرد نسمع كلمه عن اي صحابي ما شاء الله البكاء يعني ما شاء الله شغال. فانا عمال بقول لهم هم فاهمين. قال لي هم بس مجرد ما بيسمعوا كلمه عن الصحابه بيبكوا سيبها الجيش يعني. وسبحان الله حتى يعني الاخ هناك بقول له ده كلام بقول له طب يعني الاخوات الامريكيات برضه قال لي ما شاء الله ايمانات عاليه جدا. قال لي انا من يعني الحمد لله متجوز واحده عربيه بفضل الله ربنا يبارك لها مريم ويكون في عز الظهر. اخواني بقى كلهم زمايلي متجوزين امريكيات اسلموا. يقول لي سبحان الله يعني الواحده منهم مجرد ما تسلم وربنا يكرمها في زوج مسلم كده فاول حاجه تعملها تقول له يعني انا عايز اعرف ايه اللي الاسلام بيؤمن بيه. ما تكلمنيش عن الرخص انا عايز العزائم النقاب والانقاذ. في ناس كفايه حوالين البيت كله عشان ما حدش يشوفني لان مش من حق حد في الدنيا يشوفني غيره. انا عارف ان انا مش هخش الجنه الا برضاك انت. فلو كل ليله ما كنتش راضي عني انا مش هنام. لازم تقول لي كل ليله انا راضي عني. فقلت له معقوله في خوار بالمنظر؟ قال لي والله. قلت له ده لو كده تجيب لي ثلاثه كام يجوني كثير يا ابن حد. اه والله ده يا ريت ده نقطه. كان زي ما والله العظيم. حد لاقي. ربنا يبارك فيك يا رب عشان المهم انتوا ما صليتوش الله بعدك. عليه الصلاه والسلام. المهم يا اخوانا فسبحان الله فلذلك انا بهدي الحلقه بتاعت النهارده بالذات لاي اخ او اي اخت من مواطن الرقوه دي عشان يعرفوا ازاي سيدنا مصعب بن عمير هيضحي بالمال والمكانه الاجتماعيه والجاه وكل دوت علشان يبقى موحد بالله عز وجل. عشان يا اخوانا تعرفوا فعلا الاسلام قد ايه غالي والدين غالي قد ايه. وتعرف ده من خلال سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. تعال نبدا القصه من بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا ان سيدنا مصعب بن عمير كان انعم فتى في مكه. لكن برضو النعيم الجسدي ده محتاج نعيم روحي بقى لان البدن كل ما تقعد تغذي فيه ليل ونهار مش هنخلص. هيفضل يفطس في الروح. لا احنا عايزين الروح هي اللي تتغذى. ليه؟ لان مجال او مجال النيه في الدنيا على القلب ومجال الحساب يوم القيامه على ايه؟ على القلب برضو. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. لذا أثنى على خليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال إذ جاء ربه إيه؟ بقلب سليم. كانت أرض الجزيرة في الوقت ده يا إخوانا تموج بالكفر موجا. سيدنا مصعب زي ما قلنا كان نفسه ربنا يكرمه كده بأي حاجة يغذي بها روحه ما طول عمره عمال يغذي بدنه. وزي ما قلت لك أنعم فتى في مكة. النبي عليه الصلاه دخل بقى دار الارقم وبدا الدعوه السريه. وزي ما بنقول دعوه سريه ليه؟ لان كان في اضطهاد شديد جدا من الدين. ما حدش قادر يظهر بالدعوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وذهب مصعب بن عمير ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا. كل دليل أخوانا هي مسألة خطوة، خطوة يأخذها الإنسان ويرد القرآن وينفذ على طول. سيدنا مصعب لو أحد يحسب لها بحسابات الدنيوية يقول كمان دلوقتي من أبناء أبناء مكة وهروح أسلم، طب ما ممكن أهلي يغضبوا علي ويحرموني من الفلوس، وبعد ما كنت باكل أحسن أكل وألبس أحسن لبس وأضع أحسن عطور بعد كده يمكن ماليش أكل، فبالك ممكن على الأقل إن ما رفضش فعلى الأقل إيه هيكسب السؤال صح لا وياخد يدي مع نفسنا. لكن صاحب القلب المؤمن والفطر السوية ما يتلكأش أبدا. سيدنا مصعب خد قرار واحد وجري على طول على إيه على دار الأرقم. عشان كده بنقول يا إخواننا إن عايز النهاردة اللي عايز النهاردة يتوب من ذنب ما يقولش طب يعني ربنا يكفيني بس يعني شوية، طب واحدة بشرب النهارده 20 سجارة طب بكرة خليها 19 وبعده خليها 18 ويفضل يعد يعد لحد ما ايه اخر يوم بقى اشرب واحدة، عارف بعدها يعمل ايه؟ هيرجع يشرب 20 تاني. ليه؟ لأن لم يستعن بالله، هو خدها ايه؟ سهلانة كده، لا لا اذكر يوم سجارة لا يا اخي، استعن بالملك وعلى طول بطل. ليه؟ لأنك تعلم أن هذا الشيء يرضي بالله عز وجل، تقول لي مكروه تقول لي حرام، لو افترضنا حتى أنه مكروه بالله عليك، أنت ترضى من جواك تعمل حاجة ربك بيكرهها؟ أنا ما أقدرش أعمل حاجة أنت بتكرهها، وأنت زي ما أنا بحبك وبتحبني ما تقدرش تعمل حاجة أنا بكرهها، فما ظنك بالله ولله المثل الأعلى، تعمل حاجة ربنا بيكرهها؟ خد بالك. فالمهم يعني اللي عايز يغفر أي حاجة، اللي عايز يترك أي ذنب، اللي عايز يقدم على طاعة، اللي عايز يحفظ القرآن، اللي عايز يعمل أي حاجة، ياخد القرار وإيه؟ يخش على طول، ما يقولش بقى لا استنى شويه، طب من اول الشهر، طب من اول السنه الجايه، طب من اول رمضان الجاي، لا. لا يدري الانسان متى يعيش ومتى يموت، وملك الموت لا يستاذن على احد ابدا. اذا يا اخوانا تحدد هدفك من النهارده وتخش في الهدف حتى لو لقيت خسائر، فالخسائر دي هي عين ارباح. ليه؟ لانك لو اتعودت انك تاخد قرارك وتنفذ على طول بفضل الله عمرك ما هتتلكا ولا تتاخر عن اي طاعه لله عز وجل. المهم ان مصعب رضي الله عنه وارضاه تخلص من كل الصعاب اللي حواليه ديت، وزي ما حصل مع سيدنا سلمان. فاكرين لما سيدنا سلمان ابوه حط الحديد في رجليه، خد بالك ليه؟ عشان خايف يروح ايه؟ خايف يروح دين تاني، وكان رايح للديانه النصرانيه، فخايف احسن يترك هذا الدين ويروح ايه؟ لديانه تانيه. شوف سيدنا سلمان اول ما عرف ان التجار النصارى رايحين الشام عمل ايه؟ قال فالقيت الحديد من رجلين، وده اللي عمله مصعب بن عمير، كانه القى الحديد من رجلين على طول، اول ما سمع جيل على طول ايه؟ وعلى دار الارقم واسلم لله جل وعلا. طبعا في بدايه الامر كان لازم سيدنا مصعب يكتم الاسلام بتاعه، لان لو امه عرفت او اي حد عرف كانش هيسيبوه، فهو كان لازم يكتم الاسلام. فضل كاتم اسلامه، لكن قدر الله عز وجل لابد ان تاتي، والابتلاء سنه ثابته لا تتبدل ولا تتغير ابدا. اللي حصل واحد اسمه عثمان ابن طلحه شاف سيدنا مصعب وخالد منين؟ من دار الارقم. جينا على مين؟ على ام مصعب. يا ام مصعب ايه اللي حصل؟ قال لها ده ابنك سبع ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الست اول ما سمعت الكلام ده يعني جميل، ايه اللي حصل ده؟ زي مسلم مش عارف ايه؟ خد بالك يعني بلغه العصر كده النهارده، خد بالك يعني يا ام الست ده ابني ده متطرف، خد بالك يعني زي ما بيقولوا كده، خد بالك ده بوظ دماغه، ده حصل كده، ده مش عارف ايه. يعني تحضرني قصه اخت كان ربنا يعفو عن جميع المسلمين، كان زورها معتقل، فراح تزوره في تربه، فهي نازله فجارتها شايفاها، قلت لها راحت فين؟ قالت لها راحت فين؟ قلت لها ليه؟ راح ازور جوزي. قالت لها طب استنى اجي معاك. قالت لها هتزور جوزي برضه؟ قالت لها لا هزور جوزي انا كمان من هناك برضه. قالت لها هو جوزك متفق اسلاميه؟ قالت لها لا في الشغل بره بعيد، ده جوزي قتل قتل الحمد لله. الحمد لله من اسلاميه ايه؟ واخد بالك؟ فام مصعب بن عمير اول ما سمعت الكلام ده قالت ايه ده؟ اسلم وصدق ودخل في دين محمد عليه السلام، على طول راحت ايه؟ راحت بعت جبل. اول ما جابته راحت حبسته البيت وايه؟ وربطته بالقيود. وده يصور لك برضه صوره يا اخوانا عشان تبقى عارف، صوره برضه للمعاناه اللي بيعانيها النهارده اي شاب من مستويات الرقي لما بيلتزم. خد بالك؟ اول ما بيلتزم ما بيتسابش، اهاليهم بيتعبوهم شويه الا من رحم الله طبعا. خد بالك ليه؟ لان الاب ممكن يكون صاحب مكانه اجتماعيه معانا، يقول لك ابني هيلتزم بقى يجيب لي مشاكل، خد بالك؟ وممكن يعني حتى اختي والله بتقول لي والله انا من يوم ما لبست نقاب، ويا اختي من طبقه راقيه، بتقول لي ابويا بيستحي يمشي معايا في الشارع، ولا انت هتفضحيني؟ اه والله نفس الكلام ده يا فندم، ولا انت انا ما اقدرش امشي معاك المنظر ده، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ فاخوانا بيعاني اي واحد في الطبقه دي بيعاني، لكن بفضل الله عز وجل بيحس بحلاوه الطاعه وطعم الإيمان لما يثبت على دين الله عز وجل. ودايما بنقول له افتكر كل لما تتعرض لأي حاجة تفكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. المهم إن أمه حبسته زي ما قلناه في بيته فترة كبيرة من الزمن. سيدنا مصعب طبعا نفسه يخرج بأي طريقة عشان إيه يظهر بالإسلام ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة. وبعدين أمه في الفترة دي حاولت إن هي تغريب المال. بقت تعمل إيه؟ يا مصعب طب اللي أنت عايزه؟ عايز فلوس خد اللي أنت عايزه. طب عايز أكتر خد برضه. عايز أموالي كلها خدها بس بشرط ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا مصعب لا يمكن يوافق ليه يا إخوانا؟ لأنه طالب جنة. وطالب الجنة لا يمكن يستبدل أي شيء بدل الجنة. لا يمكن. ده طالب الجنة يعلم إن أدنى واحد في الجنة حديث رواه مسلم كده بإيه؟ بنذكر بالحديث ده. أدنى واحد في الجنة ليه كم ملك يا إخوانا؟ فاكرين؟ 50 ملك مالك من ملوك الدنيا. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا يقول له إيه؟ رضيت يا رب. فربنا بيقول له إيه كذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في الخمسة قال له إيه؟ رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال. 15 50 واللي أهم من كل لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالص. وآخر واحد يخش الجنة هياخد قد إيه يا إخوانا؟ يقول جل وعلا حديث أيضا صحيح مسلم يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها كل الدنيا دي في واحد وأدها كمان. فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قابض. فجيب مصعب طالب جنة يا إخوانا أول ما دق طعم الإيمان خلاص مش عايز غير الجنة بقى لا دنيا بقى ولا جهة ولا صيت. وشوف ويتخلى عن المنصب الاجتماعي وعن الأموال بتاعت والدته وكل ده من أجل إيه؟ إن هو يكون موحد لله عز وجل. المهم يأتي الفلك بفضل الله عز وجل في لحظة من اللحظات يسر الله عز وجل أسباب النجاة والفرج لمصعب بن عمير ففك قيوده وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بعدها على طول بفضل الله لما اشتد إزاء المشركين على المسلمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين بالهجرة الأولى إلى الحبشة. كان مين من معهم؟ كان سيدنا مصعب بن عمير. هاجر الحبشة ونزلوا على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وقعد عنده فترة من الزمن وبعد كده رجعوا تاني. لما رجعوا تاني كان سبب رجوعهم إن بعض الناس ظن إن مشركي قريش أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان ليه سبب أورده الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في حضن الكعبة سورة النجم وكان خلفه إيه؟ المسلمين. فالمسلمين بيصلوا وراء النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام وصل إلى آخر سورة النجم. فبهذا الحديث أنتم مؤمنون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله إيه؟ واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف المسلمين. فكذلك فأول ما سجد المشركون بعض الصحابة ظنوا أن المشركين قد أسلموا لله جل وعلا فبعثوا المين للمسلمين في الحبشة قالوا ده خلاص مشرك قريش إيه أسلموا لله جل وعلا والأمر بقى إيه أمان وتعالوا الكعبة. فرجعوا أول ما دخلوا بمجرد ما وصل عند أطراف مكة وسلموا الخبر أبدا ده ما أسلموش ولا حاجة ده هم بس سجدوا خلف النبي عليه السلام عفوا كده لما سمعوا هذه الآيات. لكن في النهاية هم لم يسلموا بل هم مدبرلقوا إيه أشد أنواع العذاب. بعضهم دخل وبعضهم رجع كان على الحبشة على طول. كان من بين من رجع إلى الحبشة من مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لكن ما استمرش معهم. أنت عارفين إن هما في الهجرة الثانية الحبشة قعدوا لحد إمتى؟ لحد فتح خيبر. فاكرين قصة سيدنا جعفر؟ إحنا إخواننا مش ذاكرين ولا إيه؟ إحنا هنعمل جوائز في آخر الموضوع والله. الله جوائز قيمة جدا إن شاء الله. ونرد عليه بكل يعني كل اللي أنت عايزه. اللي أنت عايزه إن تشتري نفسك إن شاء الله. يعني اطلب اللي أنت عايزه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. إحنا أخويا. ده خلاص خالص. فالمهم فسيدنا مصعب بن عمير بقى ما قدرش يستنى بقى الفتره دي كلها. ليه؟ مش قادر يفرق حبيبه واخوانه عليه الصلاه والسلام، حد يشوف النبي عليه الصلاه والسلام ويفرقهم. فرجع بدر. لما رجع وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وفضل جالس مع النبي عليه السلام يشاهد معه المشاهد رضي الله عنه وارضاه. الدروس اللي هناخدها من القطعه دي يا اخوانا ايه؟ اول حاجه مين فينا يقدر فعلا يتخلى عن دنيته عن منصبه عن جاهه عن مركزه الاجتماعي من اجل ان هو يصبح موحدا لله عز وجل. زي ما قلنا يا اخوانا في كتير مننا ممكن يكون شغال في شغل حرام بفضل اصحاح حرام، ممكن يكون انسان يعني بيعمل اي حاجه حرام، ممكن يكون انسان وقع في شبه معينه، ممكن لكن هو حاسس من جواه ان انا لو سبت الحياه دي ما اقدرش اعوضها منين؟ ده الواحد ما بيصدق الى شغل مع انه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والله اصل القصه جميله جدا. كان شاب ازهري الكلام ده من زمان خالص بقى، يعني من فتره كبيره جدا في اواخر مثلا الاربعينات او الخمسينات. شاب ازهري كان جاي من الصعيد يدرس في الازهر، فرايح يدرس في الازهر. فالمهم طبعا كان بيقول كل شهر ايه المرتب بتاع من الاسره بتاعته عشان ايه يدرس ويذاكر وياكل ويشرب وكده. فجيت مره مرات المرتب اتاخر عليه وهو بيدرس، وكان من انجب تلاميذه. فقعد ثلاث ايام ما كانش يعمل ايه، راح داخل في بعض الشوارع منطقه البطنيه. واول ما وصل هناك، خد بالك، فلقى باب بيت مفتوح، فجعان جدا ثلاث ايام ما كانش. فدخل، اول ما دخل راح لقى الحله حله محشي، خد بالك، ففتح الحله وراح واكل الصباع ولسه هيكمله. فتذكر ان هذا حرام، وانه لو اكل حراما لأطفئت نور العلم في قلبي ولم انتفع بعلمه ولا نفع. فترك الصباع وخرج وحيه قفل الحله ومشي. وراح المجلس بتاع شيخه وقعد، وهم قاعدين لقى واحده ست جايه كده لابسه نقابها، ودخلت سلمت على الشيخ وقالت له بعد اذنك محتاجه اطلب طلب. قال لها اتفضلي. قالت له انا زوجي مات وترك لي ثروه كبيره جدا وما عنديش من الدنيا غير بنت واحده، فعايزه واحد يكون انت اللي تختاره، انسان تقي يعني يعرف ربنا سبحانه وتعالى وكده، يجي يجوز البنت دي ويحافظ عليها ويشغل المال ويبقى خلاص هو ابننا. فالمهم الشيخ راح ايه؟ راح ينادي على الشاب اللي بيقول لك كان انجب واحد ايه؟ غير الشاب. انا قال له ايه رايك تحب تتجوز؟ قال انا ما اكلتش من ثلاث ايام اتجوز؟ ده كنت انا مش لاقي اكل هاكلها منين؟ فقال لي لا ما تشغلش نفسك، هي يعني امراه ثريه وعندها مال وبنتها موجوده ويعني العروسه موجوده والشقه والفلوس وكل حاجه. هو مالك؟ زوجي فرحان قوي لسه ده ربنا يبارك فيه. فالمهم قال له طب خلاص. فالمهم ايه؟ الشيخ وافق خلاص وكله وافق، وراح اخذوها في المجلس دوت وخدوها وايه؟ وضبطوا العروس والعروسه وودوهم على البيت. فاول ما لقوا طبعا ما عرفش البيت، فاول ما دخل على البيت خد بالك دخل لقى نفسه فين؟ شفت فين قبل كده؟ دخل لقى نفسه في نفس البيت، ودخل لقى حله المحشي زي ما هي والصباع زي ما هو. فلقى العروسه قامت لها غرفله كده صحن، خد بالك ست سليمر عريس بقى ده، واحد جاب له وقالت له كله. فبص كده وبكى، قلت له هنعمل بكاء ايه؟ انت زعلان مش كان شريك يعني في الجواب دي مش عارف تجاوب يعني؟ قال لها ابدا انا ابكي يعني بفضل الله عز وجل ورحمه الله عز وجل التي وسعتني. ايه اللي حصل؟ قال لها والله انا كنت من ساعتين عندكم وكنت يعني فتحت الحله. قالت له ليس اللي قال لها انا اللي كنت هاكل الصباع. فتركه في الحلال، تركه في الحرام واكله، واخد بالك في الحلال بل وتزوج صاحبه ايه؟ صاحبه كان الطعام. شوف يا اخوانا فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فاحضرنا ايضا قصه ثانيه، كان في واحد اسمه نوح بن مريم. نوح بن مريم ده كان رجل غني جدا وكان عنده بساتين، وكان عنده عبد رقيق مشتريه يعني، كان اسمه المبارك. اسمه ايه؟ المبارك. فالمهم في يوم من الايام حب يطمن على البساتين، فقال له يا مبارك اذهب الى البساتين واطمئن عليا شوفها لي كده وتابعها. قال له حاضر. راح قعد هناك اربع شهور. جه بعد كده نوح بن مريم عايز يطمن بقى على البساتين بتاعته، فراح ايه؟ راح ينام. اول ما وصل كان معاه ضيوف، فنادى عليه يا مبارك. قال له ايوه. قال له اتيني ببعض العنب وبعض ايه؟ الرمان. فجاب له عنب ايه؟ ممرر كده ورمان تعبان خالص وفعص، وراح حاطه قدامه. فقال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحمض؟ انت قاعد بقالك اربع شهور ما انتش عارف العنب الحلو من الوحش. قال له والله يا سيدي ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال له معنى كده ان انت لحد النهارده ما دقتش من البساتين دي ولا حاجه؟ قال له والله ما دقت منها شيء. شوف النهارده ربنا عرفنا فيه واحد شغال في محل اكل يقول لك طباخ السن لازم ايه؟ ربنا عارفين وعافيك على الدوران. يبقى المحل مثلا فيه 50 مليف ياكل 25 يذوق، خد بالك؟ اه يخرب بيت صاحب المحل يقول لك بدوق. فالمهم سبحان الله، فقال له لقد ارسلني ما ارسلتني لاكلها وانما ارسلتني ايه؟ لاحفظها. فشك فيه، فراح بعت الجيران اللي في الارض التانيين. قال لهم انا رايتم هذا الرجل ياكل شيئا من الارض؟ قال له ابدا والله. عمره ما كان منها حاجه؟ قال لهم ابدا. ما شاء الله ده راجل في غايه الورع بقى. فراح نازله، قال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر عظيم. قال له ما هو؟ قال له انت عارف ان انا ما عنديش غير بنت واحده من الدنيا، انت عارف ان انا راجل ايه؟ صاحب اموال وثروات وكده ومين هي؟ بس ما فيش حد. فايه رايك؟ لقد تقدم لابنتي فلان وفلان وفلان من عيله القبر، خد بالك؟ اجوزها لمين؟ فقال له يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون لايه؟ للمال. والنصارى يزوجون للجمال. والعرب يزوجون للحسب والنسب. والنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم يزوجون للخلق والدين، ففي أي الفرق أنت فزوج ابنتك. قال أنا من فريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأزوجن ابنتي على الخلق والدين، وما رأيت رجلا بينا وعلى خلق مثلك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. إيه رأيك؟ فجوزها، جوزها سبحان عبد رقيق، ربنا ييسر ويعطيك ويجوز بنت مين؟ صاحب المسكين بكلها، عفى عن رمانة فسقى الله له إيه؟ كل الرمان وصاحبة الرمان، خدت بالك؟ فتزوجها، فلما تزوجها أنجب منها ابنا مباركا ملأ الدنيا علما وفقها وبركة. من هو؟ شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك. أدخل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. المهم نشوف إحنا نقول إيه؟ مين بقى يقدر يضحي بقى كل ده ويترك؟ وقال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا أعوذ بالله أعوذ الله إيه؟ خير منه. تاني حاجة، شوف قد إيه الدين غالي عند سيدنا مصعب. أول ما عرف إن أمه ممكن تتسلط عليه أو تبعت حد يفتن الدين على طول هجر على فين؟ على الحبش، مع إن هجرته للحبشة تعرضه إيه يا إخوانا؟ للجوع والعطش ولا لا؟ كان من رايح بلد غريبة ما يعرفش إذا كانوا هيبلفوهم ولا لا؟ مش مشكلة، كل ده إيه؟ لزوق المؤمن إيه؟ إن هو يبقى موحدا لله عز وجل. تاني حاجة أو تالت حاجة، النهاردة أنت نفسك اللي قلبه متعلق يا إخوانا بمتع حرام، اللي قلبه عياذا بالله متعلق بواحدة، او اللي واحده قلبها متعلق بواحد، او اللي زي ما قلنا لحد النهارده قلبه متعلق بالدخان مش قادر يبطل، اللي قلبه متعلق بالتلفزيون بجش الذات ده، النهارده شوف سيدنا مصعب يترك كل دنيته عشان ايه؟ اخرته. وراح الحبش وطلب اموال الام وهي قالت له، قالت له لو خرجت فديت يبقى انت محروم من كل اموال. مش مشكله خالص، المهم هو ايه؟ زي ما قلنا طالب كان. المهم يا اخوانا رجع سيدنا مصعب من الحبشه زي ما قلنا، فكان في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن ارض خصبه لنشر الدعوه. ليه؟ ارض مكه ارض صلبه مش عايزه تقبل بذره التوحيد، وحبيبك صلى الله عليه وسلم عايز يجلب بذره التوحيد في اي مكان. يعمل ايه بقى؟ يخرج لمواسم الحج وايه ويستنى الناس ويدعو الى الله. في يوم من الايام خبرك دعا سته من الذين سموا بعد ذلك ايه بالانصار، سته من الشباب ودعاهم وسمعهم القران، فسمعوا القران من فم من انزل عليه القران بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فالفضل الله عز وجل استجاب وأسلم ومش وراح بقى إيه يبلغوا قومهم إيه بالإسلام. رجعوا السنة اللي بعدها الستة دول تغير بينهم واحد بس، وجم خمسة معهم سبعة بكام؟ 12. وبيعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى مباشرة يبدأ دور بطنة سيدنا مصعب بن عمير. قالوا يا رسول الله ألا ترسل معنا رجلا يعلمنا الدين ويفقهنا؟ قال بس خلاص نبعت معهم مين؟ مصعب بن عمير. راح سيدنا مصعب بن عمير نزل معهم ايه المدينه، اول سفير يدعو الى الله. تعرف دايما البدايه تبقى صعبه، يعني ممكن مثلا تروح اي مسجد وتمهد وتعلم الناس التوحيد والاداب والاخلاق ولا اللي بيجي بعديك بيستريح لانه خلاص انت نهيت له الارض. فاول واحد راح مين؟ مصعب. هو بقى اللي راح يمهد الارض ليه اللي بعده؟ فضل الله عز وجل. فكان زي ما قلت لك كان بفضل الله عز وجل كان سببا في غرس بذرة التوحيد في المدينة النورة، وكان أول إيه؟ سفير الإسلام في المدينة النورة. أول ما راح هناك نزل ضيف على مين؟ على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة يقرب لسعد بن معاذ يا إخوانا ابن خالته. سعد بن معاذ سيد قومه، وأسيد بن حضير سيد في قومه. فعملوا إيه؟ قاعدين مع بعض قاعدة كده ومعاهم كتير من المشركين، فسمعوا عن قدوم مصعب بن عمير. عايزك تركز الحتة دي أوي. سمعوا عن قدوم مين؟ مصعب بن عمير. وانه قاعد مع مين؟ مع اسعد بن زرارة. فسعد بن معاذ طبعا سيد واسعد بن معاذ سيد، لكن سعد بن معاذ كان اشهر من السيد. فقال له سيد اذهب الى هذا الرجل وكن له يرحل بعيدا عن بلادنا. فقال له خلاص قرب الحرب بتاعته وشوف بقى ركز بقى شوف الدعوه الرحمه بتاعت الله يا سبحان الله. اول ما راح سيد بن حضير راح ايه متضايق جدا، اول ما راح مركز الحرب في الارض ومكلم مصعب بن معاذ بلهجه شديده جدا. قال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. شوف الكلام ده عامل ازاي. طب ليه عليك الكلام ده بتدعو الى الله؟ وانا عملت لك حاجه؟ مش عايز تسمع انا عايز سلام، انما تيجي تهديني ليه كده؟ خد بالك. لكن لا، مصعب بن عمير الذي تعلم الادب بين يدي من ادبه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يا اخوان، ولا رجب لنفسه ولا زعل واخد بالك ولا اي حاجه ابدا، مع ان مصعب بن عمير قوي جدا يعني كان ممكن يقوم ويعمل اي حاجه، لكن لا. شغل مصر مسلم ما غضبش نفسه. ومن عائشه لما وصفت النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان لا يغضب النبي لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. سيدنا مصعب قال ايه؟ الا تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما فكر. ايه رايك؟ طب اقعد اسمع شوف بيقول ايه؟ لو كان الكلام بتاعها غلط خلاص احنا نمشي ومش لازم نقول اي حاجه تانيه على كده. ولو كان الكلام ده صح فما تحرمش نفسك من خير ده. احنا عندي نفس الكلام بيقوله وقال لاي حد النهارده. بيقول تعالوا اسمعوا شوف بيقول ايه في المسجد. احنا بنقول حاجه غلط؟ احنا ما بنعلم الناس الا سنه النبي عليه الصلاه وسيرته وسيره الصحابه. بنعلم الناس الاخلاق والاداء بس اكتر من كده. لا عايزين اي حاجه تانيه ولا لينا اي مقرب تاني في حد الله عز وجل. فاول ما سمع كده سيد المحضير قال لقد انصفت، يعني عملت اللي عليك وزياده. انت كده عداك ليه؟ يعمل ايه سيد المحضير؟ راح عامل الحربه كده بعيدها الرمح كده وراح قاعد. اول ما قعد مصعب بن عمير يعمل ايه؟ هل يكلمه في المسائل الخلافيه؟ خد بالك؟ لا طبعا. هل يكلمه في السنن المستحبه ولا المكروه ولا لا يعفن ولا المؤكده ولا لا؟ قرأ عليه القرآن أول حاجة. فأول ما سمع القرآن ينساب من بين خنايا مصعب بن عمير تهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرارة كما في الرواية والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فعلى زي ما قلت لك قبل كده سمت الإحسان ربنا بيجعله رجل مسلم على طول. فأول ما هو قرأ آيتين ثلاثة كده على طول إيه؟ سيدنا سيد بن حضير تهلل وجهه فقال من الذي يصنعه أو ماذا أصنع إذا كنت أريد أن أدخل في هذا الدين؟ على طول في ساعتها. طب ده انت لسه يعني ايتين بس؟ لا خلاص القلب طالما موصول بالله عز وجل خلاص ايتين يأثر فيه. مع ان النهارده ممكن تكلم مسلم عن الصلاه ما بيصليش، ممكن تكلمه خمس سنين وما يصليش برضه. شوف سيد المحضير مع انه كان راجل عايش في الجاهليه بقاله خمس دقايق لسه اهو جاي اهو لسه طازه. اول ما سمع ايتين ثلاثه مصعب على طول تهلل وجهه وقال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ فقال له مصعب بن عمير اذهب واغتسل وانطق الشهادتين وكده وقام دل عليه كيف يدخل الاسلام. دخل سيد المحضير ورجع لمين؟ لمصعب بن عمير. قال له ايه؟ شوف بقى الواحد لما يكون ذاق حلاوه الايمان عايز الدنيا كلها تذوق. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. واللي يغترف عايز كل الناس يدوقوا زيه ويغترفوا زيه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فالمهم ايه؟ قال له مصعب بن عمير قال له ان من ورائي رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. قال له ما عليك الا ان ترسله لي. طب سيد بن حضير يقول ازاي؟ هيروح يقول له انا اسلمت وتعالى انت كمان عشان تدور عليك؟ ما ينفعش يروح يقول كده. انما راح عمل ايه؟ طبعا زي ما قلت لك اسعد بن زراره ابن خالد مين؟ سعد بن معاذ. فراح سيد بن حضير داخل على مين؟ على سعد بن معاذ. اول ما دخل هناك فسعد بن معاذ اول ما شافه قال لهم والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. زي ما قلت لك برضه سمت الاسلام مال عليه. خد بالك؟ فأول ما شافه دخل أسيد بن حضير فسعد بن معاذ قال له يا أسيد ما أراك أغنيت عنا شيئا، أنا شايف إن أنت ما عملتش حاجة خالص. فقال له أنا علمت يا سعد ما الذي حدث لابن خالتك أسعد؟ قال له لا. قال له إن بني حارثة قبيلة اسمها بني حارثة علموا أنه ابن خالتك فأرادوا أن يخسروك فيه فأرادوا أن يقتلوه. يعني هم متغاظين منك وعايزين إيه؟ يكيدوك. قالوا نقتل مين؟ ابن خالته. قال له وقد فعلوها. قال له فعلوها. فجرني سعد بن معاذ معلش يا ريت تشوف الصفاره اللي خليك الصفاره بس لا طيب فقال له ايه؟ قال له ده راح يقتلوه. قال طب خلاص راح واخد سعد بن معاذ ايه؟ الحرب وراح دار على مين؟ على مصعب بن عمير. راح هناك لقى الوضع هادي جدا ما فيش لا مشاكل ولا خناقات ولا بني حارثه ولا اي حد. يعمل ايه؟ قال نفس الكلام اللي قاله مين اسامه. ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا؟ اعتزمنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا تعتبر نفسك ايه؟ مقتولا. بنفس الهدوء برضه يا اخوان نفس الاخلاقيات الجميله زي ما قلت لك المؤمن لا يصار بسهوله. فقال له اوعى تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ايه؟ ما تكره. نفس الحكايه رجل عاقل. فقال له لقد انصفت عشان الحرب وأما ايه؟ وأما قعد معاه يسمع القران. مصعب بن عمير قرا القران برضه على مين؟ على سعد بن معاذ. فاسلم سعد بن معاذ ايضا في التوى اللحظه. لما أسلم سعد بن معاذ كلكم طبعا عارفين القصه مرت قبل كده، جينا على طول على قبيله مين؟ بني عبد الاشهل، وراح منازع عليهم في نفس الليله. طب ما كان يبات مثلا ده لسه راجل رايح مشوار ولسه راجع تعبان، يبات الصبح يعني صباحنا واحده، نقول لا طالما ده حلاوه الايمان عايز الدنيا كلها تدور. فاول ما دخل فقال ايه؟ يا بني عبد الاشهل، فنادوا ماذا عليه؟ على قبيلته، يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا وايماننا نقيده، ده انت يعني انت اللي فيه. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد استموا لله جل وعلا. كل ده مزاح حصلت من مصعب، وبعدين سعد بن معاذ وسيد بن حضير الدل على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم، الدل على الخير ايه؟ كفاعله. ما مين اللي دل على سعد؟ ما هو سيد ايضا. ومين اللي قعدوا معاه؟ اسعد بن زراره. كل دولة ها كل ذات ميزان حسناتهم رضي الله عنهم وارضاهم. الكلام ده كله ناخد منه درس جميل قوي يا اخواننا، الرفق والرحمه. دايما بنعيد ونكرر ولا نمل ابدا من هذا الكلام، ان احنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه في الدعوه الى الله. مش عايزين غلظه يا اخواننا، مش عايزين ناس تقول ان احنا مكشرين في وشهم. كتير من الناس يقول لك ايه؟ انا اسف يعني، يقول لك والله ده انا ماشي في الشارع والاقي السني ما يسلمش غير على السنه اللي جايه. طب انا ماشي بقى مش عايز سلم. لا يا اخي، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ومن علامات الساعه الصغرى كما قال صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه، ان الانسان ما يسلمش غير ايه؟ المعرفه اللي عارفه بس. لا يا اخي، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. طول ما انت ماشي كده افشي السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس يعني ايه؟ فادخلوا الجنه بسلام. خدت بالك؟ يبقى من اسباب دخول الجنه افشاء السلام. فمش تسلم تقول لي طب ايش عرفني ده؟ مسلم ولا مش مسلم؟ سلم طالما مش عارف ان مسلم ولا مش مسلم، سلم بنيه الدعوه وبنيه ايه؟ افشاء السلام. ولك الاجر بفضل الله عز وجل. حتى لو كان مش مسلم، حتى لو كان يهودي، عزك الله، وانت بتسلم ما تعرفش ان هو يهودي، وبتسلم عليه وربما هو يظن ان انت عارف ان هو يهودي، فبتسلم عليه من اجل الدعوه. واخد بالك؟ فيلين قلبه بفضل الله عز وجل. ومر بنا قصه اليهود مع ابراهيم بن ادهم رضي الله عن ابراهيم وارضاه. فاذا يا اخوانا محتاجين الرحمه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما كان الرفق في شيء الا زانا، وما نزع من شيء الا شانا. وشوف سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام علم الامه كلها كيف تكون الرحمه. يعني انت لما تشوف انسان عاصي او حتى انسان كافر، خد بالك، فانت لازم تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون ايه خبيرا. يا اخواننا مش كلنا نشأنا في طاعه الله عز وجل. اغلب الناس اللي موجودين النهارده لم ينشأوا في طاعه الله، قل ان تجد واحدا نشأ في طاعه الله. كلنا او اكثر الناس، مش بقول كلنا يعني، اكثر الناس الا رحم الله، نشأوا على المعصيه زمانا طويلا الى ان تداركتنا رحمه الله عز وجل. يبقى اول ما تشوف انسان عاصي ما تحتقروش بقى وتبص له من برج عالي وكانك انت بقى ربنا باعقاد سكر بدخول الجنه وكان الله اوجب عن هذا الرجل نار جهنم عياذا بالله. لا يا اخوانا، لازم احنا نكون رحماء بالناس. زي ما بقول لك، الطبيب يعني عمره ما بيعالج اول علاج ليه بيكون المشرط، لا ده اخر حاجه المشرط. اخر حاجه، اول حاجه يعني برشامه كده بسيطه تاخدها، مرهم، قطره، اي حاجه، زاد الدواء، انما في الاخر خالص العمليه الجراحيه. وانت طبيب للقلوب، وامراض القلوب يا اخوانا انتشرت النهارده بين الناس، فانت محتاج تعالج قلوب الناس. ولن تعالج قلوب الناس الا اذا كنت انت اصلا قلبك يسع كل الناس ويسع اذاهم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، اهو صبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. محتاجين نتحمل. افرض انت بتدعو انسان فاغرض عليك بالقول، تعمل ايه؟ ترد علينا؟ يعني ببساطه كده شديده، يعني احس كده ان المساله ديت يعني ايه؟ في سبيل الله عز وجل، وان كل ده محسوب في ميزان حسناتي، وامسح على صدري واقول له يا اخي جزاك الله خيرا، لا تنساني من دعائك. خلاص مش وسيله ده بموالك، ربما انت ما تكونش مقنع. احيانا الانسان يجي يخش الواحد لا يعلم من اين تؤكل الكتف. واخد بالك؟ فيجي يدعو واحد فيخش ايه؟ بالدعوه غلط، فكان لا يستجيب. فانت تظن ايه؟ ان هو خلاص ما فيهوش خير، لا هو فيه خير، بس انت ما عرفتش تدخل، ما عرفتش تخش. اترك الباب مفتوح، قول يا اخي ربنا يبارك فيك وانا سامحني على ازعاجك، ويعني ما تنسانيش من دعائك، وانا والله ما دعوتك الا لان رايت الخير على وجهك، وسيبه ومشي. يجي واحد ثاني لما يدعوه يلاقي الباب ايه؟ مفتوح، انما لو انت اغلصت عليه بالقول على طول الباب اتقفل. يجي واحد ثاني مش عايز حد منكم يكلمني. صح الله يا اخوانا، وده بيحصل. عشان كده بيقول لك سبحان الله، شوف قول الله عز وجل كذلك كنتم إليه من قبل. والبدايه يا اخوانا منحه ربانيه، منحه مش مني ولا منك، ده من ربنا. ده ربك عز وجل ماذا قال لحبيبك صلى الله عليه وسلم؟ قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. شوف ده الهدايه دي بيد الله عز وجل. والبدايه شوف في قصه عم النبي عليه السلام والقصه في الصحيحين، عم النبي عليه السلام اقرب الناس الى قلب النبي، ورغم ذلك مات ايه؟ كافرًا. عم ابو طالب، يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي فيكون هو على دين ايه؟ عبد المطلب. اخر امر يقول والله يا ابن اخي لولا ان تعينني قريش لاخرجت بها عينك. لا يموت مشركا وياتي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا فبما نفعته شفاعته؟ قال ولقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزي ما قلت لك أول ما تشوف إنسان عاصي لله اوعى تحتقر، لا تشفق عليه. حتى لو اتضايقت أنت مش متضايق منه شخصيا، أنت متضايق من المعصية اللي وقع فيها. والدليل على كده قصة جميلة أوي، سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه معد مرة فلقى ناس بيضربوا واحد، فدي اللي علامة تضربونه تضربوا ليه؟ قال وجدناه يعصي ربه عز وجل. فقالوا لا تضربوه. قالوا إيه ده؟ أنت مش زعلان منه؟ ما بتكرهوش؟ قالوا لا أنا لا أبغضه وإنما أبغض فعله فإن تركه فهو أخي. ألا تحمد الله عز وجل على أن عافاكم من تلك المعصية ويسر لكم الطاعة؟ ثم قال لهم أعلموا جميعا أن العبد لابد أن يتذكر قول الله عز وجل إذا رأى عاصيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس، يعني عمل ليس يتراجع الله حتى إذا ما اقترب أجل أو كان بينه وبين عليه وبين الجنة إلا قيد الشبر أو قيد الذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والعكس وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار. شوف قد ايه الزمان الطويل، يعني طول عمره عايش على المعصيه حتى اذا ما اقترب اجل او لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. فانت النهارده اوعى تقنط حد من رحمه ربنا. قلنا قبل كده في الخطبه ان كذلك كنتم من قبل، حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه احمد باسناد صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلان في بني اسرائيل متواخيان، اثنين كده عينين صاحبين مع بعض، كان احدهما مجتهدا في الطاعه وكان الاخر مذنبا. فكان المجتهد اول ما يشوف المذنب يقول ايه؟ اقصر. شوف اللفظ، لفظ جديد شويه صح ولا لا؟ لفظ يعني مش لفظ فيه لين، يعني تعالى النهارده ممكن تقول ايه؟ تلاقي واحد بيعصى ربنا سبحانه وتعالى فاول ما تعالى تقول ايه؟ خف وبطل. واخد بالك؟ طب خف وبطل دي دعوه؟ لا طبعا. ما بيقولش انا ما كانتش دعوه. انما لما تخش كده وتلاقي قلبه تحط له عطر تطيب تطبطب عليه تاخده في حضنك، يعني المهم ان انت تحاول بقدر الامكان تاخد هذا الانسان في صدره وتحاول تهديه تديله هديه وتتالف قلبه. ومش من اول مره تكلمه، مره في الثانيه في الثالثه وبعدين تكلمه في اللحظه دي هيستجيب فعلا. لما تقابله كل لما تقابله تقول له ها خلص مش فاهم ازاي؟ لا مش هينفع، انا مش هصدق دعوه. فده واضح ان الانسان ده اللي كان بقى ده كان انسان غليظ. زي ما قلنا احنا عايزين ايه؟ نحارب الغلظه دي، مش عايزينها خالص. فالمهم قال له ايه؟ اقصر. في يوم من الايام رآه على ذنب عظيم كما في الرواية الأخرى فقال له أقصر. فقال المذنب خليني يا ربي سيبني مالكش دعوة بيا، خليني يا ربي أبعثت علي رقيبا؟ هو أنت حد بعتك علي رقيب؟ خليني يا ربي. فالراجل قال له كلمة بقى عجيبة، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. شك هنا من الراوي، والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة عن تلك الكلمة وراوي الحديث قال والله لقد قال هذا الرجل كلمة أوبقت دنياه وآخرته. صح، تقل على الله. أنت تملك رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان تقول والله ربنا ما يكرمك ولا يدخلك الجنة. فلما مات الرجل المذنب الرجل الطائع وجمع عند الله عز وجل ووقف بين يديه قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أن كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للملائكة أدخلوه إلى النار، ونظر إلى المجتهد إلى المذنب وقال أدخلوه الجنة برحمتي. في رواية الإمام مسلم في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. خدت بالك؟ ايه معتقد حد رحمة ربنا؟ كتير مننا يقولنا ما بقولش كتير جميعا، يعني بعض الناس خد بالك لما نشوف واحد مذنب يقول انت والله ما هتقعد على جنة. خد بالك لا هون مين يملك هذا؟ من منهج اهل السنة والجماعة الا نحكم لمعين بانهم من اهل الجنة ولا نحكم على معين بانه من اهل النار. ليه؟ لانه لا يعلم احد خاتمة الانسان الا الله عز وجل. فده فإذا إخواننا وزالك برضو شو سبحان الله شوف الدعوة عنا إزاي والصبر قدير أنبياء العليم الصلاة والسلام. شو سيدنا نوح دعا قوامه كم سنة إخواننا؟ 150 سنة ومن ذلك ما تأسفش ولا زال كل ده عمال بيدعو ولم يتوقف عن الدعوة إلا بأمر من الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان فعله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. خدت بالك 950 سنة كم واحد أسلم وآمنوا معاه؟ بعض الروايات قالوا 80 بعض الوقت قالوا 13. تخيلوا لو كانوا 80 950 سنة ولم يسلم معه إلا 80 واحد. بالله عليك النهارده لو واحد دعاه راح مسجد قعد يدي ثلاث دروس ملقاش حد يحضر له هيلم العيد ده مش يقول لك ملقاش لازم خد بالك صح ولا مش هيأس من نفسه. إنما لما يلاقي دعوة مثمرة ما شاء الله هينبسط خد بالك. لا سيدنا نحن يأس أنا ربنا أمرني أن أدعو خلاص أدعو استجابوا أمنا ما استجيبوا. قد قال صلى الله عليه وسلم قد قال جل وعلا الحديث عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا إيه؟ إلا ما عليك إلا أن تبلغ. وهل يا أخوانا اجتمعت القلوب بالله عليكم على أي إنسان على وجه الأرض؟ ما حصلش. كانت اجتمعت على النبي عليه السلام ده النبي عليه السلام آذاهم وضربوه ورموا التراب فوق ظهري فوق رأسي وألقوا السلى الجزور على ظهري بل ودبروا أكثر من ثلاث مؤامرات لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم تجتمع القلوب حتى على النبي يبقى لا يمكن تجتمع على إنسان ثاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة حديث الصحيحين أن أمنا عائشة قالت النبي عليه الصلاة والسلام هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا تعرفين اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت في يوم إيه؟ العقبة ويوم الطرف. إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب رجل من سيد من سيد طائف اسمه ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب فلم يستجب الأمر. طب ما استجبتش خلاص إنما السلام كانش عايز أي حاجة منك فسيبه. لا فصف له صماطين من الصبي والنساء وأخذ يضربون النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صار وهو مهموم قال فذهبت وأنا إيه وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعال. قرن السعال بمكان يبعد عن الطائف 5 كيلومتر والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مش جالين هو رايح فين من كتر الهم اللي نزل على قلبه. فبيقول فإذا سحابة قد أظلتني اللي هي جبريل عليه السلام فنظرت فإذا جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحمام لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وده اللي حصل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا كل ده إيه؟ بالرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مثل ابن تيمية رحمه الله كان جاي من بعض البلدان بالتحديد كان دائما دمشق ولسه خارج من السجن بدل من كلمه رحمه الله. فدخل بلد ثانيه اقبلت من البلاد. فاول ما دخل لسه داخل يا دوب عرف ان هو مين الامام المتنبي الشيخ الاسلام. فقال له طبعا الكلام الضيف ايه سجن فراح دخل السجن. هو لسه داخل يعني لسه طالع من داخل السجن. فلما دخل السجن لقى مين المسجونين مشغولين عن طاعه ربنا قاعدين بقى بيهزروا ويلعبوا وينكتوا ويضحكوا. فقال لهم بتعملوا ايه؟ قالوا نقضي الوقت بنقضي الوقت عشان نخلص وما نحكش بالمده اللي احنا ايه مسجونين. قال لا انتم ما خلقتم الا لعباده الله عز وجل. وجلسوا. انتوا عارفين الامام المتنبي رحمه الله كان صاحب حجه ايه لا يستطيع احد ان يقوم امام حجته. فضل بقى ايه يكلمهم ويناظرهم لحد ما ربنا اكرمه وفضل الله كل الزمزمه استقامت لهم في يومين. في يومين كل اللي موجودين في الزمزمه ايه تابوا على ايديهم وبدا يصلي هم ايه يصلوا وراه. من اليوم الثالث بدا ينظم لهم دروس علم جوه السجن. بعد الفجر درس التلاوه، بعد الظهر التفسير، بعد العصر اصول الفقه والمصطلح، بعد المغرب مركز واخد بالك؟ فين بقى كل يوم؟ بفضل الله عز وجل خلال شهر او شهرين كان كل واحد فيهم ما شاء الله عنده علم حاجه ايه زي الفل. جه بقى الراجل السجان اللي هو رئيس السجن طبعا في ناس خلصت المده بتاعتهم خلاص هيخرجوا. فدخل ينادي اين فلان ابن فلان؟ يقول له ايوه. يقول له اسمعك؟ يقول له مش خالد. زي ما مش لاعب يقول له افراط يقول مش خاف يقول له حد يحب يقف في السجن قال له بره هو السجن هنا جامعه تعالى اتفضل بس شوف الخير ده كله خد بالك وفضلوا قاعدين تخيل كان بيرفضوا خروج من السجن وفضلوا قاعدين مع الامام لحد لما اتفضل يا عزيزي كل اللي موجودين في الزنزانه اصبحوا علماء من خيره علماء اهل الارض خدت بالك حاجه هقل يا اخواننا المهمه شوف الامام عامله ازاي وكل ده برضه ايه بالدعوه واللين والرحمه خد بالك انما لو كان دخل عليهم بغلظه خد بالك واتفضل يا ده مش يعني خد بالك وحته حته رعب واخد بالك فرد عضلات والتلاميذ ده مش هينفع هم ممكن يصلوا بعد كده يا جماعه ليه خلاص عليه لا لازم ايه يعني فعلا يتالف قلوب الناس عشان وده برضو يعني برضو خدنا درس يعني سامحونا احنا نتطرق لمواضيع كده جانبيه كتيره بعيد عن القصه لكن يعني طبعا لها صله برضو انت نفسك لازم تكون رحيم جدا في بيتك خد بالك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك يعني انت برضو في بيتك برضو لازم تكون رحيم في العوده ممكن زوجتك ما تكونش بتصلي ربك عز وجل ماذا قال وامر اهلك بالصلاه وايه واصبر لا واصطبر اصطبر خد بالك مش النهارده بقى قلتها هتصلي مش هتصلي مش هتصلي التاني انت الله لا تبقى رحيم بيها خد بالك وبعدين النهارده يعني ايه لازم تكون وسط لا تكون عنيف في بيتك ولا تكون يعني يعني زي ما بيقولوا كده لا تكون عنيف ولا تكون حنفي بس الحنفي لما بيقول كلمه لا يمكن تنزل الارض لكن بتنزل الارض خد بالك يعني لا تكون كده ولا تكون كده لا تكون كده ولا تكون كده لا تكون يعني وسط ان خير الرجال الفطن المتوسط اللي هو فاهمها بس ايه نسيت اما لازم زي ما قلنا كده ايه في احد الدروس فقلنا محتاجين برضو الرحمه محتاجين مين وزي ما قلنا يعني يعني بنقول برضو في البيت عايزين جو الرحمه يبقى شائع بين ايه بين المسلمين يعني هي الاخت اللي لبست نقاب ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم لبست نقاب ورجلت انها تتزوج اخ ملتحي واخد بالك وملتزم هي عايز جوزك ايه عشان تعيش حياه النكد او الغلظ او الشده لا طبعا وهو نفس الحكايه جوز اخت منتخبه برضه عشان ايه عايش حياه ايه حياه من الراحه والرحمه والمحبه والالفه والموده لازم يكون ده كله يا اخوانا متوفر في البيت الاخت يا اخوانا النهارده اللي متجوزه اخ ملتزم والله يعني ايه مش عشان ملتزمه يبقى خلاص لازم تكون يعني جامده في معاملتها وجامده في حياتها لا الاخت النهارده عايزه اخ والله بالبلد سبحان الله يا اخوانا عايزه اخ عاطفي اخ عاطفي فعلا يعرف يتعامل معاها يعني انت عارف يعني يكون اخ رقيق القلب يعرف يتعامل المراه بطبيعتها حنينه ورقيقه وبتحتاج ان الانسان يعاملها معامله مش معامله جمود يعني ما بتعاملش مراتك ان هي راجل زيها زيك لا تحاول تعملها معامله يعني رقيقه يعني بالبلد كده والله يعني مش الكلام ده مش عارف اقول الناس يعني يعني الاخت عايزه ملتزم فيها وخش الوقت يا اخوانا كنا عليه سمت كده الطيابه سمت الرحمه تكون رحيم بزوجتي ايه يعني لما زوجتك تكون تعبانه وانت تساعدها؟ ايه يعني لما تكون كل ده ما هو ده دعوه كل ده دعوه دعوه عمليه يعني انت النهارده لو هي حتى مش عايزه تصلي وتشوف اخلاقك وتشوف معاملاتك شوف كل ده بفضل الله عز وجل هتلاقي ده كله سبب في التزامها خد بالك المهم نرجع لموضوعنا بعد ما مصعب رضي الله عنه وارضاه راح المدينه ودعاهم الى الله عز وجل واسلموا كثير من اهل المدينه بفضل الله عز وجل على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه لما جم بقى ال 72 راجعين بقى للنبي عليه السلام عشان بيعه العقبه الثانيه جه معاهم مين؟ مصعب بن عمير رجع عشان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقام بمكه قليلا ثم قدم بعد ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان اول واحد راح المدينه بقى ساعه الهجره مين؟ مصعب بن عمير والحديث ثابت في البخاري عن البراء انه قال اول من قدم علينا على المدينه مصعب بن عمير وابن ام مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال تمر الايام وتيجي غزوه بدر سيدنا مصعب بن عمير دخل غزوه بدر مع النبي عليه الصلاه وقاتل قتالا شديدا وبعد من خضت الغزوه بانتصار المسلمين فضل الله عز وجل اسر المسلمين عددا كبيرا من المشركين في الوقت ده سيدنا مصعب كان له موقف عظيم جدا في الولاء والبراء موقف في غايه يعني موقف جميل جدا موقف ده درس لكل الاديان اخوه اسمه ابو عزيز ابو عزيز بن عمير كان ماسور من ضمن ايه اسر المشركين كان اسره رجل اسمه ابو نصر رضي الله عنه وارضاه فلما اسره جه مصعب بن عمير معد عليه اول ما عد عليه قال شد يدك به فان امه ذات متاع لعلها تديه منك يقول له ايه شد يدك عليه يغمز عليه ليه قال له دول معاه فلوس كتيره اليوم مصعب بن عمير لعلها ايه تديه منك فقال له ابو عزيز يا اخي اهذه وصاتك بي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه بتوصي عليه من شد عليه بدل ما يصدني؟ فقال له مصعب بن عمير انه اخي دونك. انه اخي دونك، انت مش اخويا، انت مشرك ما تبقاش اخويا. هو بقى اخويا ليه؟ لان جمعان دي ايه؟ اخوة الامام واخوة العقيدة. وده اللي حصل مع سيدنا نوح عليه السلام لما ابنه مات مشركا. لما نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي رجال ابن عاصم ليه من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان المورخين. بعدها الايات قال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ماذا قال جل وعلا؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، وفي قراءة انه عمل غير صالح. خدت بالك؟ فشوف الولاء والبراء، شوف سيدنا مصعب قال لي شوف جهادك به اوعى تسيبه. وكان النبي عليه في اللحظات دي سبحان الله، شوف الرحمة يا اخواننا، لما كل الاسر يبدأ في ايد المسلمين راح النبي عليه قال لهم ايه؟ استوصوا بالاسارى خيرا. استوصوا بالاسارى ايه؟ انا بقول كفر واحنا نستوصوا بهم خيرا؟ ايوه نستوصوا بهم خيرا. شوف حبيبك عليه السلام، شوف الرحمة اتفرجوا قد ايه؟ استوصوا بالاسارى خيرا. شوف النهارده من اليهود الملاعين ربنا ينتقم منهم يا رب. شوف بيعملوا ايه النهارده في المسلمين في فلسطين. شوف يعني ربنا ينزلهم من على الارض ويمحقهم ان شاء الله، ويرينا فيهم ايات من ايات قدرته. يعني شوف تخيل لما وصل بهم الامر انه يروح عند مدارس الاطفال ويقتلوا الاطفال. يعني تخيل النبي عليه السلام حديث رواه مسلم كان يقول للصحابه لما يطلعوا اي غزوه او اي سريه كان يقول ايه؟ اغزوا بسم الله، اوعوا تنسوا ان انتوا طالعين تحت رايه لا اله الا الله. فلا طالعين لا مغنم ولا المغنم ولا الدنيا ولا الجهل ولا المنصب ولا المال ولا اي حاجه، احنا مش عايزين غنائم ولا اي حاجه، احنا عايزين نطلع نوع ايه؟ نوع كلمه لا اله الا الله. اغزوا بسم الله وعلى بركه الله وفي سبيل الله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، اوعى تغدروا بحد، تغدروا كفر، اوعى تغدروا بس الغدر لا، ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا. تخيل ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا سفر ماء ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا. ايه الحرب دي؟ حرب كلها رحمة. عمر سمعت عن حرب كلها رحمة؟ هي دي الحرب اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كان لما النبي عليه الصلاة والسلام وصى الصحابة بالإصارة، تخيل أبو عزيز اللي هو أخو مصعب بيقول ايه؟ بيقول فكان يعني الصحابة إذا جاءهم التمر والخبز أكلوا التمر ونفحوني بالخبز، فكنت أستحي منهم لأن الخبز طبعا بيشبع أكثر من التمر، وإن كان التمر أفيد لكن الخبز بيشبع. فكان يدي الأسير الخبز عشان يشبع وهم ياكلوا التمر ومش مشكلة انهم يشبعوا. شوف الأخلاق قد إيه يا أخوانا لوصية النبي عليه السلام. فقال إيه؟ فكنت إذا نفحني رجل بخبز رددته إلي فلا يأكله ثم يرده إلي مرة أخرى. شوف قد إيه يا أخوانا الصحابة كانوا بيحفظوا وصية النبي عليه السلام، قد إيه إحنا ممكن برضه نحفظ وصية النبي عليه السلام؟ طب النبي عليه السلام وصايا كثيرة جدا يا أخوانا، مين فينا يحفظ وصايا النبي عليه السلام ومين فينا بينفذها؟ شوف قد إيه ودي في حرب، وعلى من ذلك نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الأيام ويجي اليوم اللي احنا بقى منتظرينه ده يوم غزوة احد. غزوة احد التي استشهد فيها مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. في غزوة احد كلنا عارفين طبعا ان الرسول امر الرماة ان هم يفضلوا فين؟ على جبل. قال لهم لا تتحركوا ولا تضحوا الجبل حتى يروا رايتمونا ايه؟ تخطفنا الطير. هم لما لقوا المسلمين فعلا انتصروا في بداية الغزوة ولقوهم بيلموا الغنائم قاموا نزلوا منهم معاه. مع ان يعني كل ما يعني النبي عليه كلامه كان واضح جدا، اوعوا تنزلوا حتى لو رايتمونا ايه؟ تختفوا الطير. كانوا 50 نزلوا 40 وفضل 10. خد بالك؟ فلما نزلوا طبعا خالد بن الوليد كان انسحب بالجيش. خالد بن الوليد زي ما قلنا لم ينهزم لا في اسلام ولا في جاهليه. فانسحب بالجيش ولف ورا الجبل. ولما لقى المسلمين نزلوا من على الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم راح لف للناحيه الثانيه وجالهم منقض على المسلمين هو الجيش فقتلوا 70 من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ده في اللحظه ديت مصعب بن عمير اصلا كان معاه الرايه في يوم واحد كان هو اللي ماسك رايه المسلمين. فاول ما جم يضربوه فقطعوا دراعه اليمين فاخذ الرايه بدراع الشمال فقطعوه فاخذها بين عضويه فقتلوه. مين اللي عمل كده قبل ما في النبي؟ الله يبارك فيك. جعفر النبي طالب عمل نفس الحكايه لما دخل في غزوه مؤته واخذ الرايه اليمين فقطعوها الشمال قطعوها اخذها بين عضويه فقتلوه وهو يقول ايه؟ يا حبذا الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علي إن لاقيتها برابها. سيدنا مصعب بن عمير شاط في رماح قوم فقتل رضي الله عنه وارضاه، وسالت دماؤه الشريفة التي احترقت شوقا لنصرة دين الله، ويمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجده مقتولا، فتسيل دموع النبي صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير ويقرأ قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما سالت دماء بطلنا الشريف بطلون على ارض الشرف والجهاد رضي الله عنه وارضاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، والحديث رواه احمد ورجال رجال صحيح. اول من نرى السلام وجده بين القتلى مر عليه النبي وقال: انا شهيد على هؤلاء، يشهد لهم النبي يوم القيامة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون لون دم، والريح ريح مسك. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. فشوف قارئ القرآن يقدم حتى في الدفن، فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فيقدم قارئ القرآن ثم يؤخر الذي بعده صلى الله على النبي محمد. فقال: خايف تلتزم النهاردة عشان وظيفتك، وقال: خايف تلتزم عشان هتتحرم من فلوس أبيك، وقال: خايف تلتزم عشان منصبك، وقال: خايف تلتزمي وتلبس الحجاب عشان ما تعانيش جوزك. شوف مصعب بن عمير عمل ايه؟ شيل الراية بيد اليمين، يلي عايزين تشيل راية الإسلام من جديد كما حملها سلفنا الصالح، يشيل الراية بإيده وتتقطع مش مشكلة، الإيد الثانية موجودة، ويشيل بإيد الثانية وتتقطع مش مشكلة، العضد موجود، فيحملها بعضدي ويقتل في سبيل الله، وتسيل دماؤه الشريفة في أرض الشرف والجهاد، وكل غيهون من أجل أن يلقى الله موحدا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حال أنعم فتيان قريش بعد الممات، كان حاله عمل إزاي رضي الله عنه وارضاه. والحديث في الصحيحين عن خباب بن الأرت أنه قال: هاجرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عميس. يقول وقع أجرنا على الله، في منا بقى اللي مات وما خدش اي حاجه من زهره الدنيا خالص، لا تمتع ولا شاف نعيم ولا غنائم ولا فلوس ولا جاه ولا اماره ولا اي حاجه خالص، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نمره، فكنا اذا وطينا راسه بدت رجلاه، واذا وطينا رجليه بدا راسه، ثم بعد ذلك منا من اينعت له ثمرته فهو يهذبها. فما زال المؤمن يقطف من ثمره الاخره طالما انه يمتع في تلك الحياة الدنيا. شوف قد ايه، يبقى منهم مصعب بن عمير، وكانوا يذكرون مصعب بن عمير بعد موته بكل خير، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يوما صائما فأتي بالطعام عند المغرب فلسه هياكل، فقال: لقد قتل اخي مصعب بن عمير وهو خير مني. شوف قد ايه، فكفن في بردة له، ان غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف: وقتل أخي حمزة وهو خير مني. ثم قال: أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي وترك الطعام ولم يأكل. يا ترى إحنا لما بنشوف إخواننا في فلسطين اللي بيتقتلوا بنفتكر برضه كده يا إخواننا إن دي فعلا النعيم اللي إحنا فيه دوت والراحة اللي إحنا فيها دي، نخشى أن تكون سيدات قد عجلت لنا. يا ترى يا إخواننا يلي عمالين بنجري ورا الدنيا، مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه ترك أمه ومالها وترك كل ذلك والمكان الاجتماعي وأنعم فتى في مكة، يترك كل ذلك من أجل أن يظفر بنعمة التوحيد. مصعب كان بيجري من الدنيا في الوقت اللي احنا بنجري فيه على الدنيا ولا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا مية قلوب اكثر الناس النهارده حتى لو زعموا انهم يريدون الاخره، لكن اكثرنا يا اخواننا الدنيا فعلا مية قلوبنا ولا حول ولا قوة الا بالله. وتعرف ده لما بنيجي نتعامل مع بعض في الدرهم والدينار، تجد اسوأ معاملات النهارده الا عند من رحمه الله عز وجل. لذلك يا اخواننا والله لما تقرا سيره مصعب بن عمير وسيره الصحابه اللي ضحوا بكل حاجه، فعلا الانسان والله بيحتقر نفسه. ده انا ممكن اخصم اخويا اللي انا اجتمعت معه على كلمه التوحيد، اللي ربنا جمعنا في مسجد واحد، صلاه واحده، قبله واحده، نبي واحد، دين واحد، اله واحد، وعلى الرغم من ذلك ممكن نعادي بعض وممكن نعمل في كل في بعض كل اللي يتعلن عياذا بالله من اجل ايه؟ من اجل دنيا. شوف هم بقى حياتهم عامله ازاي. كان سيدنا ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام جاي له صحابي فقير جدا وكان محتاج مال عشان يبني بيت، فطلب منه 300,000 درهم. مين النهارده يتحمل ان يلاقي ايد واحد 300,000 جنيه؟ سلف خام. فاداله 300,000 درهم وخدهم وحدد معاه ميعاد السداد. وفي يوم موعد السداد يا اخوانا جاله رجل في يومها الفجريه، ما استناش الظهر حتى، يومها الفجريه جاي له بالفلوس كلها. فتعجب ابو طلحه قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الدين. فبكى ابو طلحه وقال هي لك جزاء على مروءتك. شاهد يا اخوانا مفيش دنيا في يومهم خالص، مش عايزين اي حاجه بالمره، كل اللي عايزينه ان هم يفتروا بنعمه التوحيد. وزي ما قلنا قبل كده صهيب الرومي لما هاجر خلف النبي عليه السلام وكان غني جدا مع انه الاصل كان فقير، لكن اغتنى بعد ذلك ومن شيخه قريش يستنوه على باب مكه. ماذا تريد يا صهيب؟ اريد ان اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال جئتنا سالوكا وبعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بالمال؟ قال خلاص خذوا مالي في المكان الفلاني واتركوا لي اذهب اليه. فدلهم على المال فاخذوه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. هو ده البيع الصحيح، هو ده البيع الرابح، انك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. مش تبص النهارده ان كل حياتنا يا اخوانا ازاي نكسب، ازاي نتوظف، ازاي المشروع ينجح، ازاي نفتح مشروع تاني برضه عشان ينجح برضه، وازاي نفتح تاني وثالث ورابع. ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ولا حول ولا قوه الا بالله، ويتوب الله على من تاب. فيا اخوانا الدنيا مش سهله. الاخ اللي بيشتغل من 8 الصبح لحد ثاني يوم الساعه 1 بالليل يتقي ربنا في بيته، بيتك مسؤول عنك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ارجع لبيتك الساعه 2 الظهر 3 الظهر 4 بكثير واكتفي بهذا الرزق الحمد لله ورضا ربنا. هذا 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه خير يا اخي، في غيرك مش لاقي. الصحابه رضي الله عنهم يا اخوانا قلنا قبل كده كان الواحد تعيينه اليومي في الجهاد في سبيل الله تمرايه واحده تمرايه. النهارده نسال الله العافيه والعافيه يبقى الراجل من دول صايم صايم ورايح يعني مراته محضره له 50 صنف في البيت وهو بس لا تبقى صايم المغرب وواجب. خد بالك تقول له مين جالك الصنف؟ تقول له طب بس تجرح صيامك كده عمل ايه؟ عمل ايه؟ يجرح صيامه ب 50 تمرايه. تعمل ايه جراحيه مش خد بالك؟ يقعد يفضل طول ما ماشي في السكه من اول بيته لحد الناس يفضل عمال يرمي على المزدان وعمال شغال ما شاء الله وعمال ياكل لحد ما يخلص صيامه كله وده لسه هيرجع بقى ياكل هو كده ما كانش. خد بالك؟ صحابي كان ياكل تمرين وكان مع ذلك يا اخوانا سبحان الله لما فات تتامل في قصتهم كانوا ارضى الناس عن الله. خير والله يا اخوانا النهارده قل ان تجد راضيا عن الله. عارفين في معرض الكتاب اللي فات ده معدي رايح يعني اشوف المكتبات بقى اشوف كتب اشتريها ولا بتاع كل ما عدى على صاحب المكتبه السلام عليكم وعليكم السلام اخباركم ايه يعني انا بطمن عليه مش بنقع كله يقول لك يا ده الحاله نايمه السنه دي ما فيش بيعه والسوق نايم اللي بعده السوق نايم والحاله جمل واللي بعده فانا ما وجدتش شاكرا منها. تخيل لدرجه ان واحد كان معايا فهو معدي فاحنا يعني افترقنا كده فهو راح يجيب حاجات فعدى على صاحب المكتب صاحب المكتب انا اعرفه اخ فاضل فعد عليه قال له ايه الاحوال؟ قال له الحمد لله. قال له ياه تخيل اول واحد النهارده من اول يوم لاخره اشوفه بيحمد ربنا. تخيل وقليل من عباد الشكور مع انه ممكن يكون بايع في اليوم ده مثلا ب 4-5,000 لكن هو مش شايف النعمه ليه؟ وجعلنا فقره بين عيني من اصبح وليه والدنيا همه حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في الليه الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. قد ايه يا اخوانا الناس دي كانوا راضيين عن ربنا؟ لا كان عندهم مكيفات ولا مراوح ولا بوتجازات ولا ثلاجات ولا بيت فريزر ولا اي حاجه ولا موكيت ولا سجاد ولا سراير ولا اوض نوم. كان يعني جهاز العروسين في عهد الصحابه شمله وابريق وصحفه ويعني حاجات بسيطه حته ابريق وصحفه كده واخد بالك حاجه يطبخ فيها ولا يحط فيها الاكل وحصيره ولو كان في مخده يبقى ده يعني خلاص يعني ايه الدنيا دخلت قلب. خد بالك هشوف حاجه بسيطه جدا. خد بالك وعلى الرغم من ذلك عمرك سمعت عن صحابي كان يشهد عن ربنا؟ لو يمكن تسمع كانوا راضيين عن ربنا يا اخوانا. ذاك الحسن رضي الله عنه وارضاه لما لقى واحد بيقول له بيقول يا رب ارضى عني يا رب فقال له لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. احنا مش مطلوب مننا يا اخوان ان احنا نعمل زي مصر ابن عمان، مش مطلوب مننا ان احنا النهارده لو انا عايش في المهندسين او الزمالك ان انا اسيب الفيلا او القصر اللي انا فيه واسيب العربيات والجهل والصيت واروح اتدرش، لا ده مش مطلوب مننا. مطلوب منك ان انت تعيش حياتك برضه بس بشرطين، تشكر نعمة الله عز وجل، تشكر الله على نعمه وتخرج حق الله في هذا المال، وفي نفس الوقت تملأ هذا المكان شكرا لله عز وجل. فعارفين يا اخوانا بيقولوا ايه؟ بيقولوا الغني لو عاش في قصر يملأه شكرا لله خير من فقير يعيش في كهف يملأه كفرا بالله. صح ولا لا؟ لما تقف في القصر وكل ما تيجي تاكل يومك تقول يا سلام الحمد لله رب العالمين، كل دي نعم ربنا بيسوقها لي، والله يا رب انا ما استحق اي نعمه لكن بفضلك ورحمتك دي يا رب. تيجي تاكل ولادك تقول شايفين اولادي ده مين اللي ساخنوا الارزاق دي؟ الله ده مش انا، ده مش فهلوه مني ولا شطاره، ده مش عشان انا بملك الملايين دي، الملايين دي والله كلها من فضل ربنا يا اخوانا. شايف ايه؟ وتقعد تكلم ولادك وتعلمهم قبل ما تاكل يا حبيبي مين اللي رزقنا بالنعمه دي؟ الله. طب تحمد الله، وقبل ما تاكل تسمي بسم الله، بعد ما تاكل تحمد الله عز وجل، واوعى تنسى تشكر ربنا حبيبي. كل الارزاق دي حبيبي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وتربط قلب ولدك بالله سبحانه وتعالى، يطلع الولد يعرف الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كده تنشئ ولدك ايه؟ تنشئه طيبه. انما ما تقولش لابنك ما تعتبش هم حبيبي ابوك الحمد لله دفيان اي طبعا انتوا بقى تحرمين مش دفيان خبالة ابوك دفيان الحمد لله وجيبه مليان ومنش من جنين ومليون انت عايز خبالة في ناس كده بتخش الى بقه فلوس. اذكر مره كان شاب كان عنده عربيه شبح، عازل الله ياكل من الشبح، اوعى تقول امين كان مديها زقه في شبح خبالك، فماسك العربيه وعمال بقى يتفسح يمين وشمال مع اصحابه. فمره من مرات راح خبط ايه؟ راجل غلبان لكن تاكسي 131، فخبط الشنطه من ورا، فالشنطه دي اتطبقت. فالراجل بقى ايه اللي بتاع تاكسي بص في المرايه كده لقى العربيه بقى ايه؟ شبح. قال لك حلو قوي، يعني انزل اديها صفين ورجلي ما تجيش خالص. خبالك راح نزل بقى مصرخ حرام عليك ده مال يتامى. فالراجل ايه اتلخبط، قال لي طب نحن ما زعلش فيه عشان انا بتخض، يعني انا هتصل ببابي وهيخلص الموضوع، يعني هتصل ببابه وايه هنعمل ايه؟ شو ما بيقولوا كده. فالمهم راح اتصل ببابه ان هو اجي لا ابدا، طبعا جاي العربيه الشبح برضه. فاول ما جه شاف المنظر قال لي ايه ده؟ قال لي ابدا خبطت. فالراجل بص بالملايه برضه بقى تاني، راح طلع برضه ايه كرر الناس ده مالي يا تاني مش عارف ايه. فالراجل بقى نفس كده راح مطلع حاطط ايده في البدله راح مطلع 2000 جنيه قال له بص يحصل لك الشنطه مش عايز ولا كلمه عارف سلام. قال مش 2000 جنيه يجيب عربيه تاني. فالمهم وراح باصص لابنه كده قال له امين انت بقى من هنا ورايح هعيشك عيشه الكلاب واركبك 131. كان واحد يتمنى العيشه دي النهارده خد بالك؟ بس لا العفو العفو. فهم لغتهم اخرام، هو كده ذهن، طالما قلبه مش موصول بالله يبقى عمليه الفلوس ولا حاجه. ايه عن الفلوس دي؟ ولا حاجه. ولا كل حاجه اجيب لبن العصفور ايه؟ بفلوس، اي حاجه بفلوس. خد بالك؟ لكن لا، المؤمن مش كده. المؤمن يعلم ان كل ما هو فيه انما هو محض فضل الله عز وجل. كان واحد مره يا اخوانا بيشتكي من الفقر، واحد راجل كان خاتم القران كله. فجه واحد بيقول له ايه؟ انت بتشتكي من الفقر ليه على طول؟ انا مش لاقي لا في شغل ولا في اي حاجه ولا في فلوس. قال في الطعام، تيجي نتفق مع بعض على صفقه وهخليك من اغنى الناس. قال له ماشي. قال له هناخد من صدرك سوره البقره ونديك 20,000 جنيه. قال له لا. قال له طب ناخد ال عمران ونديك 15,000 جنيه. قال له برضه لا. قال له طب ناخد من صدرك بس سوره الواقعه حتى ونديك 5000. قال له لا ما اقدرش. قال له يعني في صدرك كل الالوف دي كلها وبتشكل فقر. خدت بالك؟ يبقى اذا يا اخواننا شوف سبحان الله، من اوتي القران فقد اوتي الخير كله. شوف قد ايه؟ اعظم حاجه، لانك انت في الجنه اسانسيرك في الجنه ايه؟ قران. كما عند الترمذي في سنن صحيح يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. عشان كده يا اخواننا النهارده نفسنا كل يوم خميس كده بقى الشاب جاي بيقول انا من الخميس اللي فات الخميس ده ختمت القران. نفسنا اختي تقول برضه نفس الحكايه، من الخميس ده للخميس ده ختمت القران، من الخميس ده اللي بعده حفظت 50 حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. قدرت ان انا ادعو واحد او قدرت الاخت تدعو واحده الى الله عز وجل ويأتوا به او يأتوا بها ايه الى المسجد. شوف دي محتاجين نجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. شوف مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان سبب في كل الخير اللي حصل ده. احنا برضه محتاجين ان ربنا يجعلنا مفتاحا لكل خير عشان فعلا ربنا يكرمنا ويجمعنا بهؤلاء الصحب الكرام الذين قال عنهم جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف قد ايه اخواننا اخيرا عشان ما تقولش عليكم. شوف قد ايه مصعب هانت عليه كل الدنيا دي. ايه يعني الدنيا؟ فلوس راحت، أم عمالة تقرب عليه، اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، كل الفلوس ده تحت امرك، بس انت ايه؟ تكفر بالله. لكن لا، طالما هو ثالث جنة لا يمكن يضحي بالجنة ابدا يا اخواننا. برضه نفس الحكاية، احنا كلنا اخواننا طلاب جنة ولنا فلوس. فرض ان احنا طلاب جنة وقبل ما نطلب الجنة بنطلب رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى، فمحتاجين ان احنا دايما نذكر بعض لله، محتاجين ان احنا ناخد بايدين بعض في زمن الفتن. اديكم شايفين الفتن من كل حدب وصاب تسلط على بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. فان لم نعتصم بالله ونعتصم بحبل الله، وان لم يعلن الاخ اخاه على طاعة الله، فاذا لا خير فينا. ما كنتش انا عيني اكون فتعيني، كنتش اذكرك بالله وانت تذكرني. يعني السلف الصالح رضي الله عنهم كان الواحد يقابل الثاني فعلا يا اخواننا، كان يقرا عليه سوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان يذكر اخاه على طول، لا تنسى قيام الليل، لا تنسى بكره في الصيام، لا تنسى كذا، لا تنسى كذا. فكان القلوب منصوره وكانوا بيعينوا بعض. ولذلك اجزل لنا الله عز وجل العطاء والاجر والثواب في زمن الغربه بسبب هذا. ايه هو؟ نبع عثمان قال ايه؟ ياتي على الناس زمان القابض فيهم على دينك القابض على الجمع. والحديث الثاني ان نبع عثمان قال ان من رايكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم، يعني من الصحابه رضي الله عنهم. ليه؟ في الرواية الثانية نبع عثمان ايه؟ فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون عن الخير اعوانا. النهارده ممكن تلاقي 100 واحد يقول لك اوعى تنسى بكره ماتش البرازيل وانجلترا، صح لا؟ انما قل ان تجد واحد يقول لك اوعى تنسى بكره الدرس اللي في المكان الفلاني. قل، ما بقولش ما فيش، لا فيه، بس قليل جدا، قليل جدا. ممكن حد يخبط عليك بابك ويقول لك اوعى تنسى ميلادك في يوم الليل. ممكن تلاقي حد يخبط عليك بابك ويقول لك تعالى نقرا ايه في كتاب الله عز وجل. ممكن تلاقي حد يخبط عليك بابك ويقول لك تعالى نروح ندعو واحد شارد عن قافله الايمان ندعو الى الله عز وجل. محتاجين نشوف الصور دي يا اخوانا عشان تنحصر دائره المعاصي وتتسع دائره الايمان، وبذلك تصلح البلاد ويصلح العباد، ونرى الخير كله منشورا في كل مكان، وتلاقي كل حاجه احنا بنتمناها نشوفها. ثم بعد ذلك يجزل الله لنا عطاء في الاخره، فان يجمعنا مع اصحاب النبي بل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجزل لنا العطاء بالنظر الى وجه كريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. محتاجين يا اخواننا ان احنا نلاقي فعلا نماذج من مصعب بن عمير اللي دخل مكان فغير الله به وجه الكون. محتاجين حاجه ان انت فعلا لما تخش مكان منطقه، انت مثلا من معادي دخلت اي مكان زمالك مهندسين شبرا اي حته، محتاجين المسلم اللي اول ما يخش مكان ربنا يغير به وجه هذا المكان. بدل المعصيه ما كانت غريبه عن المكان ده، لا الطاعه انتشرت وشاعت وكثرت في المكان ده ببركه وجود هذا الرجل الذي جعل نفسه وقفا لله. انت مكتوب كانك مكتوب على جبينك وقفا لله، وولادك نفس الحكايه. واخد بالك؟ كل ما تملك اجعله وقفا لله. ضحي بنفسك، ضحي باولادك، ضحي بزوجتك، ضحي بكل مالك، وضحي بكل ما تملك من اجل نصره دين الله، وسوف يغزل الله لك العطاء في الدنيا والاخره. لا اريد ان اقول اكثر من ذلك، اني داع فامين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. لا تجعل لنا في هذه الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مديونا الا قضيت دينه، ولا مريضا الا شفيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا فككت اسره، ولا اسيرا الا فككت اسره، ولا اسيرا الا فككت اسره. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم وقوفنا بين يديك يوم القيامة. اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، لا تسلط علينا عدوا يا رب العالمين، لا تسلط علينا ظالما ولا كافرا، لا تسلط علينا ظالما ولا كافرا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في العراق، انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود يوما اسودا فيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم شل جوارح اليهود، اللهم أعمي أبصار اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم أدر اليهود من على الأرض كلها، طهر الأرض من رجس اليهود، طهر الأرض من رجس اليهود، اللهم إن إخواننا في فلسطين مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا جميعا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، واكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين، ارزقنا جميعا ميتة حسنة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.